صباح الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كويسين؟ طمنين عليكم. معلش بفتح بس اللايف بتاع اليوتيوب يعني اظبط بس كده. ايوه اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بس اظبط دي كده اظبط دي كده. ايوه ازيك يا نور؟ ازيك يا علي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيك يا عيسى؟ عامل ايه يا محمد يا عيسى؟ اخبارك ايه؟ كله حلو؟ ازيك يا اسلام؟ مريم بالحاج جيتي بدري النهارده، غريبه قوي. قطيط صباح الخير يا قطيط. ازيك يا جوجو؟ طارق هديت هذا الزمان. يا سلام يا سلام. ابراهيم يا سعد قالت كلام بيمس نرجسيتي. يعني انت بتمس صميم نرجسيتي. ازيك يا اميره يا فاروق؟ جيهان بصبح عليك من ليبيا ومش لاقي توست. طب اعمل انا ايه؟ في ليبيا في توست، في ليبيا في توست، ومعايا صورته، معايا صورته ومتلبس. وكويس ان انت قلت لي يا ايه. بص شويه هتلاقي ايه دلوقتي. شكرا يا شكرا يا قطيط، اشكرك يا قطيط، انت اللي محترم والله. ناديه ازيك يا ناديه واهل الجزائر كلهم. والله يا قطيط يعني انت شايفني برضه هديت هذا الزمن. اشكرك يا باشا، اشكرك اشكرك. استفتح بكلمتين عن الاستسقاء. هرش ميه الاول يا ابراهيم، وبعد كده ازيك يا حسون؟ عامل ايه يا حسون؟ حسون هيقول لك دلوقتي هو ده لايف ولا انا بتهيأ لي. حد يقول لي دكتور مش شايفني؟ انتوا شايفيني يا جماعه؟ حد شايفني؟ ازيك يا اسلام؟ بقول لك استفتح بالاستسقاء واقفل بايه بقى؟ ازيك يا تامر؟ محمد تامر اسمك؟ محمد تامر؟ الحمد لله يا عيسى، الحمد لله. التوست في انجلترا ممكن اسمه مش عارف. ازيك يا حياة بن سعيد؟ ازيك؟ انا صديقك على الانستجرام. كويس يا حسونه، ده شيء كويس. انا مش شايفني بليز ولا انا. والله اهلا باهل الجزائر كلهم. الحمد لله انت بطلت كل الادويه. الحمد لله الحمد لله. ازيك يا حسين؟ يا كام عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ده عصير قصب بقاله 3 ايام في الثلاجه هنا في العيال الصراحه. حتى بص هتلاقي لونه مسود ازاي؟ مسود. بص بص مسود خالص. بس على الاقل مضمون، مضمون. طالما اسود كويس يبقى معلوش اضافات. يا عم انت بتاع الصيد اقعد ساكت بقى، ارحمني لله، اكسب فينا ثواب بقى. شكرا يا استاذ نور، شكرا يا جودي. الصمامات كانت رائعه. طب الحمد لله الحمد لله. انا عامة جاي معايا عصير جوافة احتياطي، عشان لو العصير القصب ضايقني. مع ازيك يا نبيله؟ ما ممكن يطلع طعمه مش حلو. ما بقاله 3 ايام برضه، يعني هو اسود ولا فيه كفايه، خد اوكسيديشن. حنان عبد العال. انت شايفني يا عم؟ عليا النعمه شايفك والله، والله شايفك. جوافه ولا مانجا؟ انت شايفه انا باكل ايه اشرب ايه؟ كان السؤال ده بيتسال، يقول لك انت رايح تقابل واحده، قلت لها ايه العلامه؟ تقول لها انا باكل بشرب مانجا. انت بقى تقوم انت شارب جوافه عشان حد. لو طلعت وحشه تطلع تجري انت بقى، فاهم قصدي؟ تشربش انت بقى زي ما قلت لها مانجا، تشرب جوافه. انت شفتها من بعيد بقى هتطلع تجري، فاهم قصدي؟ تجري يا مجدي. ولو هو اللي وحش، لا ما هو شاف الاول، هو كان قاعد، هو رايح بدري. يعني هو كان قاعد بدري، انت فاهم؟ شكرا يا استاذ فهد، شكرا. مسموح الافوكادو مره بالشهر؟ ده ايه ده تطعيم ده ولا ايه؟ يعني طالما بص بص بص مستفزه بشرى، بص بص بشرى مستفز. بتقول لك ايه؟ بتقول لك ممكن اشرب الافوكادو مره في الشهر. ايه الرخامه دي؟ يعني ايه الرخامه دي؟ انا مالي مره في الشهر؟ ايه السؤال الرخم ده؟ ينفع ما اشربوش مره في الشهر؟ اه ينفع ما اشربوش. يعني ليه تخرجيني عن شعوري وتخليني اقلع الكوتش بدري يعني؟ بليز حلقه عن الام اس والصراع. حاضر. يعني ليه؟ علاج الكوليسترول في سن ال 34 300 وال ال دي ال 45. يا نهار ابيض، يا نهار في سن ال 34 انت محتاج تدخل دلوقتي حالا بالمكنسه. كوليسترول عالي تحولني على 34 سنه وكوليسترول. طب انت اشتكيت من حاجه؟ لا ده هم اصطادوني. انا معدي حضرتك قدام المعمل بقول له انا عندي شويه دوخه، قال ايه ده؟ كوليسترولك ده كله. كتاب الساينس سنه سته بيتكلم عن اهميه السكر في الامعاء وازاي بيتحول من مصدر للطاقة وبتاع. اه ده في سنة ستة، أما بيوصل بقى ثانوية عامة بيكون ده سبب الأمراض. بص الناس الأسئلة بقى بتاعت كم معلقة سكر في اليوم؟ يعني 18 معلقة، يعني الجرعة المحبذة للسكر 18 معلقة. 18 معلقة لو ناضج عاقل، ناضج عاقل. لو لا 18 ايه ربع معلقة دي؟ ده انا المعلقة، ده انا عندي هنا في عندي في العيادة السكر ده اللي هو البواكي ده، انا بقعد بين العيانين بيجيبوا لي هبوث، بيجي له هبوس حاد. يعني أنا يخرج من هنا بيجي لي نقص في الأسيتايل كولين في دماغي، يعني الأسيتايل كولين في دماغي بيتشفت من دماغي، فبخرج من الزيارة محتاج إعانة. شوكولاتة، سكر، أي حاجة دوني سكر. عندي هبوط حاد، فاهم؟ ف 18 معلقه سكر اعتقد كميه مناسبه من السكريات، مع ال 25 مللي جرام اليورانيوم طبعا والكلوروفيل. دكتور هاني صباح الخير. وطبعا غير الصحيان بدري مفيد والنوم بدري طبعا مفيد برضو. صحيان بدري مفيد تطلع على الضبعة. على الضبعة. تطلع الضبعة تعمل بناء ضوئي كلوروفيلي. انا ماشي احيانا على نظام الكيتو بس متعب قوي. استمر يا منة. منة عادل. استمر يا منة كلنا في ظهرك. الكيتو مفيش في فايديته. يعني الكيتو مفيش في فايديته. استمر على الكيتو. اللسان راح. اللسان راح والتربيع راح كله راح. اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة ثباتك. ثباتك الانفعالي. يعني ثباتك الانفعالي في مواجهة المشاكل. ازيك يا صباح؟ هل تحليل السيستاين سي مؤشر لسلامة الكلى؟ ده تحليل كفتة. ده تحليل كفتة في العموم يعني. الضغط 160 على 100 وانا ماشي على النظام بطن حضرتك منفوخة. ازيك يا سامح اورجيه؟ بطن حضرتك منفوخة بالزاف على رأي هاني حسني البورسعيد. بطن حضرتك منفوخة بالزاف. انا لو قست ضغطي لقيته 250 على 200 هقوم اشوف بطني فيها ايه. ده لو انا قسته. انا ما بقيسوش. انا بعرف من قبل ما اقيس. يعني حضرتك وانا قاعد كده. ما هو الفيست ده بص بص بص الفيست ده بص مقفول ازاي. الفيست ده ما يقفلش كده. لو قولونك بقى منفوخ كده ما تاخدش نفس. بتعمل كده بقى. بتعمل وضغطك هنا وضغطك هنا نقيسه نلاقيه عالي. وعينك تحمر وتنفخ. ما هو انت في احتقان. الدم ما هوش راجع من دماغك. فانت وشك يحمر يزنهر بقى وعينيك تنفخ فيعمل اير باجز. الاير باجز بقى دي اسمها اير باجز. عينيك دي دي دي من السيفتي تولز زي ايوه بالظبط بتاعت العربيه. يقولك اير باجز. عنده اير باجز. يس خليكي في عكيتو حلو فتفيتو. بصوا كان في كذا حد سألني. انا هدي نبذة عن الناسور. هدي نبذة عن الناسور. هدي نبذة عن الحوض المتصلب. البطن طالما فضيت خلاص. يعني حضرتك بص انت طول ما انت بطنك فاضية انت كويس. ماشي. يعني طول ما انت بطنك فاضية انت كويس. انت بصحة جيدة. تقدر تفكر وتقدر تنتج وتقدر تعمل يعني حاجات حلوة في حياتك. مفيش حد بطنه يعني مضايقاه ونفسه مضايقه. وطبعا الضغط هيبدأ يزيد عشان يزق الدم. والقلب يبدأ يتضخم. ده لو القلب كويس. ممكن القلب يكون متليف فيوسع. يعني انت حضرتك ما تسمعش عن القلب اللي هو حصل فيه اتساع دايلاتيشن بقى. القلب وسع فبقى عامل زي البصلاية كده مش قادر يضخ. وكل ما يستقبل دم يوسع عليها. او اورطة متصلب فينفجر. بيقولك جاله تمدد في الاورطة. جاله تمدد في الاورطة. تمدد في الاورطة. او اللي هو بنسميه الانيوريزم. بنسميه ايه؟ انيوريزم. انترستيشال انيوريزم. هو بقى ايه من الاخر الوول بتاع الاورطه اتفتح والدم دخل جواه فالوول بقى عامل كده. انت فاهم؟ فمعنى كده. شكرا يا وليد يا جوحي واهلا بقى اليمن كلهم. ده عمل تمدد في الاورطه. ليه؟ القلب بيضخ بقوه عاليه عايز يعديه في البطن والاورطه متصلب متليف. فانا قوم شقه بقى مفتوح مني. يقول لك الاورطه فرقع. اسمه ايه؟ اورتيك انيوريزم. حصل تمدد في الشريان الاورطي فاهم؟ والشريان الاورطي بالاخص الحته بقى اللي بتتصلي فيه قوي قوي قوي قوي اكتر حته في البطن، الابدومينال اورطا، اول ما دخل البطن اول ما اتداس عليه الاورطا نفسه بيعجز بيشيخ، بيحصل فيه عمليه تليف، شيخوخه الانسجه عمليه صعبه جدا. اهلا وسهلا يا عز. صيام حضرتك وانقطاعك عن الطعام والشراب بيساعد الامعاء على الديسكشن، يس بيحصل ديسكتنج اورتيك انيوريزم، ديسكشن يفتح بقى الاورطه، يفتح يتقطع الوول بتاعه والدم يخش في النص، يبقى الوول اللي هو الوعاء الوول بتاعه مفتوح وفيه دم برضه، يعني الدم ماشي في حتتين، جوه اليومن جوه التجويف الاصلي وجوه الوول في الجدار، تسريب غريب. الاورطه بقى ما متصلب بقى يفتح يفتح لحد ما يفرقع. ازيك يا محمد عبد المنعم، انا ملاحظ ان انت بتستمتع معايا بالموضوع. الامساك الوظيفي ده ايه ده نازل جديد ده وده ايه ده؟ ايه الامساك الوظيفي ده؟ ده درجة ده فين ده؟ في وزارة العدل ده؟ ايه الامساك الوظيفي يعني ايه؟ ايه الاسامي دي؟ ده الاسم ده بالزاف قوي. يعني ايه امساك وظيفي؟ عندي كيس في المبيض ماله وظيفي برضو، عندي كيس وظيفي. يعني ايه كيس وظيفي يعني؟ مش فاهم. يعني هجيب فيه العيش مثلا، ايه وظيفته يعني؟ يعني ايه وظيفته يعني؟ ايه وظيفته يعني؟ ايه وظيفته في الدولة يعني؟ ايه مش فاهم انا ايه اللي ايه اللي ايه كيس وظيفي وضعف عضلات وظيفي وتسريب وظيفي ايه ده؟ ايه الوظيفي ده؟ مش حاجه اسمها وظيفي. ايه امساك وظيفي يعني؟ ايه في امساك تاني غير الوظيفي؟ يعني في امساك تاني غير الوظيفي؟ طيب بالزاف. بص يا حضرتك، دي ده الحوض، ده الحوض. انا بشرح الحوض ليه؟ عشان عايز اقول كلمتين عن الناسور وكلمتين في البنجور. كلمتين عن الناسور وكلمتين عن الالم في المهبل. ايوه صح يا ايان، يعني العربي بيقول لك امسك وظيفي وامسك مش وظيفي، صح، برافو عليك. هو العلم سهل، طالما في يمين يبقى في شمال اكيد، صح؟ اليمين وظيفي والشمال مش وظيفي، سهلة خالص، سهلة خالص يا دكتور. الله يبارك لك يا ابني، انت سهلت عليا الدنيا والله العظيم. العلم لا يكيل بالبتنجان. ايوه فانكشنال، ما انا فاهم انه وظيفي، يعني هي بتقصد وظيفي، في ايه تاني غير الفانكشنال يعني؟ يعني في ايه امساك غير الفانكشنال؟ ما هو الامساك ده ان انا فشل في الاخراج، فتلاقي واحد جايب لي تقرير من دكتور بيقول له حضرتك عندك صعوبه في الاخراج الوظيفي. طب يعني ايه حضرتك؟ طب انت كده وصفت لي ده موضوع تعبير. ارتجاع المريء موضوع تعبير برضو، اكتب ما تعرفه عن ارتجاع المريء، المريء جيب ضهر بقى سهله، سو سيمبل. لا يا باشا غلط غلط، ارتجاع المريء يعني تسوس اسنان، ارتجاع المريء يعني جيوب انفيه، ده ارتجاع المريء. الارتجاع اكتب ما تعرفه عن السلس البولي، عدم التحكم في البول، سهله سهله خالص. اقول لك اسامي ايه بقى؟ عندي كيس وظيفي، حد يقول لي يعني ايه كيس وظيفي؟ يرفع صباعه عشان نكسره له بقى خالص. كان عندي امساك وظيفي، لكن انا القولون سليم، لكن الامساك وظيفي. طب ما هو القولون مش شغال يبقى وظيفته باظت، يبقى هيعمل امساك، صح؟ يبقى وظيفي. لكن واحد هيقول لك ايه، هو شاطر بس لعبي. لا مفيش، لا تقترن، مفيش شاطر ولعبي. قولون الشاطر شاطر، معروف معروفه، قولون الشاطر شاطر وبيشتغل في الوظيفه. واحد يقول لك انا عندي عدم انتصاب يبقى الوظيفه بايظه، اقول لك لا انا عندي ارتخاء وظيفي. امال انت اصلا ايه؟ بعمل بالبي اصل، في الاصل بعمل بالبي، وظيفه اضافيه ننتصر، ما فيش يبقى عدم ارتخاء وظيفي وامساك وظيفي. يبقى احنا الاعضاء موجوده شكل بس كده يعني مش فاهم. انا عندي صعوبه في الاخراج وظيفي برضو. ما تخلونا بقى خرطوم ميه. هو شغلتك ايه في الدنيا؟ انا خرطوم ميه حضرتك. يعني حضرتك مش هت... لا مش عارف. وظيفتي انا كده عايز بدل وظيفه يعني بدل طبيعه عمل. انا في الاصل خرطوم اصلا يعني، لكن عايزني كمان اعمل حاجه تاني؟ لا ما بص، ده ظهر بني ادم، وده الحوض. ماشي، ده الحوض حلو. هنا دي عظمه الحوض. برشام الضغط بيعمل امساك وظيفي برضو تاني. مصمم انت جاي تشتغل هنا؟ وظيفتك ايه؟ امساك. خلاص احنا مسكناك الامساك الوظيفي. طب انا عايز امسك السلس البولي الوظيفي. لا خلاص، في واحد جه بدري خد السلس البولي الوظيفي. انت تيجي بكره بدري بقى نمسكك انت اي حاجه، يعني نمسكك اي حاجه بس تعالى بدري. تعالى بدري عشان يبقى في وظيفه فاضيه. صباح الخير، ازيك يا صالحة؟ بص ده الحوض الحوض الوظيفي. وابصم بدري ابصم بدري عشان هروح. ماشي، العصعص اهو، دي عظمة العصعص، دي العظمة اللي انت بتقعد عليها. ازيك يا فاروق؟ ودي العظمة اللي انت بتخبط فيها، بتربط عليها الحزام من هنا. خلاص، دي اللي بتربط عليها الحزام. ودي هنا بيمسك هنا الفخذ، هنا بتمسك هنا عظمة الفخذ، من هنا بيبدأ. ازيك يا صبري يا بدر؟ هنا لا أنا هقول كلمتين بس، سيبوني والنبي أقولهم لله، يعني سيبوني أقولهم لله. هنا عظمة الفخذ هتمسك، فهنا خلاص هنا انتهى الحوض بقى. دي هنا عضلة الإيليا بتغطي الحتة دي، ده اللوح الحوض ده. وهنا بقى عايزين نعرف هنا بيتحط إيه. فأنت لو حطيت هنا المثانة البولية، يعني المثانة البولية بقت هنا، وراها على طول بيتحط كده. ماشي، بيبقى كده المهبل. بص يعني كده اهو، يبقى كده المثانة وراها كده المهبل على طول. تمام، ورا المهبل بيتحط هنا علبة العصير اللي هو آخر القولون. ازيك يا ضياء؟ البروستاتا، هقول لك البروستاتا فين. لحظة واحدة خلاص، فتعدله كده، تظبط تاني الظبطة، فتلاقي المثانة قدام وراها المهبل في الستات. طبعا ده مش موجود في الرجالة المهبل ده. خلاص، ورا المهبل في قولون، وآخر المستقيم اللي هو هنخرج بقى نبقى فتحة الشرج. خلاص، فدي التوزيعه اللي جوه هنا. طبعا هنا في بطن بقى، في بطن وفي كرش فوق في الحته دي، بس احنا بنيجي من الحته دي في الاخر. يعني عضلات بطني ماسكه في العظمه دي، عضلات بطني اللي هي سكس باكس اللي هنا دي ماسكه في العظمه دي، طالعه من عند صدري من هنا، من عند عظمه القص السكس باكس، العضلات بتاعت بطني، العضلات بتاعت ايه؟ بطني. خلاص، بص عضلات البطن بتبقى ماسكه من عند عظمه القص هنا لحد العظمه دي، فدي عضلات بطن كلها كده بالمنظر ده، دي عضلات بطن. وده نايم ورا هنا الكليتين، المثانه بقت قدام، يبقى الحوالب هتمشي كده، يعني الحوالب هتمشي كده. يبقى ركز معايا، الكلى موجوده هنا في الحته دي بالظبط، جنب العظمتين دول، جنب العظمتين دول. اللي مغطي بقى المنطقة دي كلها القولون بالمعدة بالأمعاء بأحشاء البطن. يبقى أحشاء البطن في الحتة دي، وتحت هنا مستقيم فتحة الإخراج والمهبل والمسام. أما نيجي بقى نرسمهم رسمة أنت شفتهم كده بالشكل الإيه؟ يعني المجسم يعني. يعني ده أصلاً معمول عشان خاطر تشوف عليه الديسك. أما تشوفهم بقى على رسمة يطلعوا كده بقى، يبقى المثانة البولية قدام. ماشي؟ المهبل أهو. وده بقيته بقى الرحم، الرحم نايم فوق المثانة كده، الرحم نايم فوق المثانة كده. و ورا هنا فتحة الشرج والمستقيم، وده بقى السجمويد أو المنطقة المنحنية في القولون، لأن القولون بيبقى ماشي قدام بيلف بقى عشان يعمل الحركة دي ورا. والمثانة قدام بس الكلاوي ورا هنا، فالحوالب بتبقى نازلة كده. البروستاتا عند الرجالة بقى الزرقاء دي. دي الزرقاء دي البروستاتا. يعني الزرقاء دي البروستاتا. الرجالة سألوني فين البروستاتا؟ هي في الحتة دي. تحت العنق بتاع المثانة البولية. وطبعا ده بيخرج هنا بقى، ده لو راجل يبقى ده القضيب بتاعه، دي العظمة اللي ماسك فيها الريكتس ابدومينس زي ما محمد عبد المنعم قال. يبقى وده العصعص. يبقى انت لما تيجي تعدل كده يبقى عصعص شرج مهبل مخرج بولي. الستات المهبل والمخرج البولي بيبقوا مع بعض ملمومين ما بين شفتي المهبل في الحته دي. يعني الحته دي عندها حاجه اسمها ليبيا، لما اللي فتحتين دول مع بعض، اللي قدام المثانه واللي ورا المهبل. اللي وراهم بقى خالص واقرب حاجه للعصعص هو ده المستقيم بقى، اللي هو منطقه الاخراج، ده القولون. طب انت حكيت الحكايه دي عشان خاطر حاجتين، عشان خاطر حاجتين. الالام اللي بتيجي اثناء الجماع في المنطقه دي عشان الحته دي تبقى فيها كلها تليف فبتتحرك مع بعضيها. يعني المفروض ربنا خلق العضو ده اللي هو المهبل بعد العلاج يتحرك لوحده، يعني مع الانتر كورس يتحرك لوحده، ما يزقش على ده ولا يزق على ده. لكن بعد متعدد الالتهابات زي ده، في التهاب امعاء، في التهاب قولون، في التهاب تقرحي، فامساك، هنا بقى يتخلق التهاب. والالتهاب في المنطقه دي يعني نسيج بيني بيحصل فيه عملية ترسيب بروتينات، نسيج بيني بيحصل فيه عملية استدعاء للخلايا المناعية، نسيج بيني بيحصل فيه عملية تليف متكررة. فبتبقى المنطقة دي عبارة عن حتة واحدة، المستقيم بالمهبل بالمثانة حتة واحدة، مع العلاج مع دخول العضو الذكري في التوقيت ده كل المنطقة دي فيها ألم. كل المنطقة دي فيها ألم. فاهم قصدي ولا لأ؟ الحتة دي مهمة قوي، لأن أنت ما بتبقاش فاهم أنت بتعالج إيه. يعني أنت عمال تعالج إيه؟ أنت عمال تفاكر إن أنت بتعالج مهبل بس، لأ. ده منطقة الحوض، الحوض بكاملها، المنطقة دي بكاملها. بص عاملة إزاي المنطقة دي، بص عاملة إزاي المنطقة دي، عاملة ازاي؟ مثانة ومهبل ومستقيم ورا بعض، الثلاثة ورا بعض. مش لازم بوست سيرجري يا محمد، والله العظيم أقسم بالله من غير عمليات. والست في الأول بتفتكر إنها حمى بحر متوسط. يعني إيه حمى بحر متوسط؟ يعني كل شوية بيجي لها مغص، فتروح المستشفى يقول لها لا لا لا، ده المغص ده هنعمل شويه سونار، ده شويه التهاب. عرفت منين؟ في ميه في الدوجلس باوتش، في ميه في الدوجلس باوتش. اللي فين الدوجلس باوتش دي؟ اللي هي المنطقه دي. بص الدوجلس باوتش دي اللي هي المنطقه دي، دي اللي ورا المهبل، ورا المثانه. الدوجلس باوتش دي هو الفيزايكو يوريثرال. دي هنا لو حصل التهاب ممكن دي تتفتح على دي، يعني المثانه تتفتح على المهبل او المستقيم يفتح على المهبل. يعني ممكن تعمل هنا قنوات، دي المشكله بقى. يعني مع التهابات وتليف، بص تفتح ده على ده، بس هنا بقى جابت ايه؟ براز من المهبل او فتحت من قدام، جابت بول من المهبل. دي مصيبة سودة، دي مصيبة سودة. او يحصل ديسنت. ديسنت يعني ايه؟ اللي ماسك هنا طبعا ده مش جلد، دي عضلات، في عضلات ماسكة من هنا وهنا وهنا. لو الاعضاء دي نزلت تحت مستوى العضلة، يعني يعني يعني يعني العضلة بتقفل من هنا، الاعضاء دي تدلت، تدلت تحت العضلة، تحت العضلة، العضلة ما تمسكش، ما تمسكش كويس. يقول لك حصل ده عنده ديسنت. ديسنت يعني حصل عنده تدلي. تدلي يعني خلاص ما بقاش الاماكن في مكانها. خلاص ممكن يفستل بقى، يفستل زي ما محمد قال كده، يفتح من قدام على ورا ومن ورا على قدام. ده يقول لك يقول لك حصل فيستلة ما بين المستقيم وما بين المهبل، او ما بين المهبل وما بين المثانة البولية. كله التهاب على بعض، التهاب، التهاب في المستقيم والقولون، هو هو التهاب في وادي الرحم. اهو الرحم وضعيته اصلا كده، وضعيته اصلا نايم لقدام، انتي فيرتد بالمنظر ده، نايم على سطح المثانه البوليه. هنا بقى البروستاتا، البروستاتا دي لو كبرت حبه تزنق البيبي نقطه بس، يعني تزنق نقطه، يعني يعني البروستاتا لو كبرت لبره عادي، لكن لو كبرت لجوه بقى سقوط رحمي، يحصل سقوط رحمي او سقوط في المثانه او سقوط في المستقيم او سقوط في الحوض كله. ما هو اسمه برولابس، في برولابس في ديسنت. البرولابس يعني العضو ينزل زي الشراب، يعني ينزل زي الشراب كده، يعني يتدلى زي الشراب، يتقلب، فاهم؟ يعني الشراب اهو، بص انا هوريك شراب اهو، بص ده كده، ده كده، ده كده الايه؟ المستقيم. المستقيم بقى ينزل كده، ينزل منه حته كده كده كده، تنزل كده، فهمت حاجه؟ كده ده اسمه البرولابس، ماشي. طبعا ده مع بطن منفوخه لسنين، وزكي اهو ده يا بدران، ده بطن منفوخه لسنين وامساك مع حزق وعضلات ضعيفه، فنزل ده اسمه كده برولابس، يعني ده مش جيب شرج، اسمه تدلي، ما مش جيب، ده مش جيب، ده بره خالص، ده بره. خلي بالك ده ممكن يحصل جوه بقى، يعني ممكن القولون اصلا ماشي جوه ويبدا يتنى جوه بعضه، وده بقى جيوب، يعني القولون بقى اتنى جوه بعضه وعمل لك دلدوله، فبقى ماشي عادي وطالع منه جيب على الجنب يحوش بقى. الجيب ده كلها محاولات ان انا الضغط جوه القولون ما يفجروش برضه، فعمال اوسع. يوتراين برولابس بتحصل نفس الفكر زي الشراب كده، فكره الشراب هو كده الفتحه ايه، وتبدا تعمل كده لتحت، يدلدل كده. ودي برضو تتسمى بواسير ساعات، يعني البواسير، يقول لك في بواسير داخليه دي متدلدله، يعني الاورده جوه اتنفخت، اتنفخت ومع الحزق تتدلى. يحصل بواسير في المهبل، يحصل ايه؟ بواسير في المهبل برضو نفس القصه، الحدوته مقريه في كل القصه دي. يعني بواسير في المهبل يعني ايه؟ يقول لك بقى الاورده بقت فيها دوالي، والمهبل الدوالي دي مدلدله منه كده، مخنوق، ما مش عارف يسرب المياه اللي عنده، اللي هو الدم بتاعه. لا بعد اذنك البس الشراب بس، فهمت ولا لا؟ ميرفت محمد بتقول لك حضرتك وصفت حالتي بالظبط. ما انا شاطر بعرف اوصف الحمد لله. النسور بقى، النسور انا هفتح، بص بص بص هو ده كده، انا هفتح بين ده والجلد قناه، ادي ده النسور يا بيه اهو، بص يعني ده النسور اهو بقى، عملت تشانل تراك، مفيش تطعيم للاطفال، اديني قلت اهو عادل، مفيش تطعيم للاطفال، محدش طعم حاجه. انا بقى عملت كأنك انت عملت خراج في الحته دي، عايز بقى تفضيه، يا اما يفضى من هنا، يا اما لو هو اتحشر في الحته دي قوم فاتح له تراك، التراك ده يبقى يفضي في الجلد من هنا، يبدا ينزنز هنا ايه صديد في الحته دي. النزنزه بقى دي اهي هوري لك كده كده، بص كده بص، ثلاث نواسير اهم، بص ادي ناسور وناسور وناسور، بص اهو ثلاث نواسير اهم، ناسور مهبالي بولي يعني بين المثانه والمهبل، ناسور بين المستقيم والمهبل، ناسور على الجلد، ثلاث نواسير اهو. الناسور ده بقى ممكن يكون طالع من كذا حته، يعني طالع من نقطه الف فاهم، من نقطه الف ادي ناسور اتنين تلاتة، ويعمل لك بقى يبقى ناسور متشعب طول كنت طول طول ما انت عملت فضيه خراج جنب فتحة الشرج، يعمل تاني ويحوش. ممكن يكون الصديد اصلا هنا، يعني الصديد هنا وهو بقى عمال بقى يعمل لك كده ويفتح يفتح، يبقى الصديد فين؟ في المستقيم. فين التهاب؟ انت عامل جوه، عامل جوه خراج بايديك انت، خراج تصنيعك انت، مصنع خراج تمام، والبول ينزل من المهبل في حالة الناسور الامامي ده، البول ينزل من المهبل فعلا لان الضغط في المثانة اعلى، لان المهبل كده كده بوتنشال سبيس، يعني المهبل مش مفتوح كده زي دول، لا هو المهبل اصلا مقفول كده، المهبل بيتفتح لان هو فيه صجد على بعضه، هو مقفول بنيجاتيف بريشر، مش مفتوح زي الـ زي الـ زي اليوريثرا مثلا، لا بيفتح مع العلاج بس، ده المهبل. لكن اليوريثرا اللي هو مجرى البول بيفتح مع ضغط البول فوق وينزل، فلو حصل ناسور امامي الست دي تجيب بول على طول من المهبل على طول. دي بقى اللي بتسال في الوضوء وبتاع، لان على طول هي بتطلع بول. هنا بقى العكس، البول يجي بقى يخرج مع البراز والبراز يخرج من عند البول، تحصل دي بتسرب على بعضها، قصدي سوري دي قصدي ده هتجيب ده، لا بقى لو راجل يفك الاثنين دول على بعض، لو راجل يجيب القولون على المثانه، ما هو مفيش مهبل يفتح دول على بعض فيسرب بقى الاثنين على بعض دول. ودي تشوفها امتى؟ انت بقى يقول لك ده جاله سرطان في البروستاتا وفتح ناسور شرجي بولي. ذات احسان. فهمت؟ في ناسور بقى جلدي، كل دي نواسير. دي نواسير، ده ناسور برضه. باشا كلمة ناسور معناها إن أنا عملت تراك جديد. البواسير حاجة تانية، ده تشابه أسماء. مفيش حاجة اسمها باصورة وناسورة وفعليهم، لا. دي اسمها بواسير، بواسير يعني أوردة، أوردة. بواسير يعني أوردة. المثانة عصبية. بص اللي جاله والمثانة عصبية. قولون ده عصبي من الأول، لكن المثانة دي جديدة. هو أصلاً من الأول قولونه اصلا عصبي يعني، لكن المساله دي جديده عليه بقى اصلا يعني. والضحكه في وتة الميه يعني، فاهم؟ المساله العصبيه حدوته ثانيه يا جماعه، ما تدخلوش الحاجات في بعضيها والنبي. لكن هل المثانه لو حواليها التهاب ده ليه معنى ان هي المثانه دي جدارها يبقى متوتر؟ طبعا مفيهاش كلام. يعني انا لو الجو المحيط بالمثانه بتاعتي فيه التهاب حاد دلوقتي، جدار المثانه يتوتر؟ طبعا يتوتر. ده غير ان محتواها اصلا محتوى التهابي. يا باشا انت البلازما بتاعتك دلوقتي كلها عناصر التهابيه، بروتينات التهابيه. فانا لما باجي استقبل تاكيليا العصاره، يا باشا انا واخد عصاره كلها التهابيه اصلا، وانا التهبت انا كمان. غير ان انا عندي، يعني انا عندي ترويتي ضعيفه، غير انت دايس عليا، ده انا كيكيليا دايس عليا بالقولون، فانا يا باشا تعبان، فبصدر لك بول على قد اللي انت بتقولي بقى، مليان صبغه على بواقي بقى فضلات طعام بتاعك، على سموم من بنسلين، على مضادات حيويه، على خلافه، على مخلفات بواقي بلاستيك، على حاجات محروقه، على غازات معرفش ايه. والله يا ابني المصانعه طلعت عصبيه والضحكه فوتت الميه. ما عادش عارف المصانع عصبيه والقولون عصبي، وفي الاخر يقول لك الدكتور ضياء عصبي. دي اشمعنى انا ما بقاش عصبي؟ يعني قولونك عصبي ومسانتك عصبية، وانا ما بقاش عصبي ليه؟ يعني ليه ما بقاش عصبي مثلا؟ مش فاهم. حاضر يا مارينا. حاضر. حاضر يا حبيبي. عايز انا اعمله بالانجليزي؟ حاضر حاضر حاضر حاضر. انا هعمله كل اللي انتوا عايزينه، كله والله العظيم كل اللي انتوا عايزينه. انا بالمناسبه انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من الاسبوع الجاي ان شاء الله يعني هعمل برنامج هيبقى يوم كل يوم ثلاث، غالبا كل يوم ثلاث، هيبقى ساعه على الهوا على قناه هي لحد اخر 2025، وان شاء الله من 2026 هيكون ليا ميعاد ثابت على قناة تانية لحد ما احددها اقول لكم عليها. لكن مؤقتا ان شاء الله ان شاء الله هيكون برنامج يعني مش طبي الى حد كبير، هيكون هما معرفش الناس عايزين مني ان انا اتكلم اجتماعيا اكتر. و قناة هي كل يوم ثلاث الساعة 11 مساء هتبقى ساعة لايف، ساعة لايف، فاهم؟ ان شاء الله لحد بقى ايه ما نشوف يعني الخطوة الجاية ايه ان شاء الله، فاهم؟ انا يعني ممكن تكون الناس شافت يعني شافت او حست ان كلامي ليه قابليه مع الناس، فان شاء الله ان شاء الله انا هبقى لوحدي على فكره يعني بالمناسبه، يعني انا انا انا محدش معايا يعني محدش معايا اصلا يعني، فاهم؟ يعني ايه محدش معايا؟ يعني انا مش محدش هيصادفني، انا اللي هتكلم لوحدي، فاهم؟ انا هتكلم لوحدي برنامجي يعني. والموضوع ده برضو عشان تبقوا عارفين انا محتسب فيه المجهود اللي هيتعمل واللي هيتدفع واللي هيتحط فيه محتسب لله تعالى، يعني المحتسب لله تعالى ده جزء من ضمن رسالتي واللي بقدمه. انا بقدم للناس، انا بقدم الكلام ده للناس ماشي، عشان هو مجدي بولس سألني هو انت بتعمل ده انت مستفاد ايه من القصة؟ انا مستفاد حاجة واحدة بس، لو انا رسالتي تقولك ان انت ما انتش عبد عند بني ادم، انت عبد لإله بس، انا موافق. لو خرجتك من اتباع الغرب وجحر الضب اللي هم دخلوا فيه وانت توقف وترجع مارشدير وتفكر، كفاية ان هي دي تبقى رسالتي. لو رسالتي تقولك ان ربنا ما خلقكش تتعذب في الدنيا، طب كفاية ان هي دي رسالتي. فنتمنى ان الله يعني ان هو يكون حاجة كويسة في خدمة رسالته. غالبا هيبقى بين الحقيقة والسراب يا تامر، هنسميه بين الحقيقه والسراب ان شاء الله. مش هننسى الطب، مش الكلام مش هيبقى بعيد خالص عن الطب، بس هي الفكره خلي بالك انت داخل في التلفزيون، يعني بنسميها ريد اوشن، يعني معارك يعني بحور الدم، فاهم؟ ما فيهاش هزار، ما فيهاش انت فاهم، مصالح، كلها مصالح، كلها مصالح. يعني يعني يعني ببساطه هات لي دراسه النهارده بتقول احنا هنعمل الدراسه دي وهنقارن ده بده عشان العيان يستفاد. استحاله قال لك كده، دايما بيقارن دواء بدواء او بروتوكول ببروتوكول عشان حاجه واحده، لخدمه المنتج الجديد. يعني انا عايز اطمس منتج وولد منتج جديد، او اطمس بروتوكول وعيب عليه مين الصنايعي اللي اشتغل قبلي واخش بنظام جديد ولسه بفكر ولسه بجرب عليك. يعني كام دواء بعد ما تم اقراره وتصديره في الاسواق من الاف دي اي اتسحب من السوق تاني وقال لك ما كانش قصدنا. يبقى معنى كده ان الموضوع مش بقى حاجه كونسوليديتد وعلم حقيقي، لا ده كله تجاره وتجربه، وبجرب عليك انت، وبجرب عليك انت، انا بجرب عليك انت. ف ده حرام. يعني انا مش شايف دراسه لحد النهارده، ما لقيتش ولا دراسه بتقول for the sake of cureness of diabetes مثلا، احنا عايزين دراسه لعلاج مرض السكر مثلا. عمري ما لقيتها، ما شفتهاش، ما شفتش دراسه كده. لا، انا شايف دواء بيسلم لدواء، من جيل دواء لجيل دواء، من مضاد حيوي لمضاد حيوي، من تدرج في وتجرب في التجرؤ على خلق الاله. يعني انت من سن نعومه الاصفار ادويه، اجراحات من وانت لسه بيبي، بتاخد لوز، بتشيل لحميه، بتشيل زايده، بعديها تكبر شويه تعمل تكميم، بعديها بحبه تستأصل مراره وتعمل قسطرتين في القلب. ايه ده؟ تجرؤ سافر على خلق الاله. والكليه باظت هنغيرها لك، ومش عارف قرنيه مش عاجباك هنبدلها لك. ايه ده؟ لا، ما هو ده كده ضد فلسفه الاله. يعني دي مش فلسفه الاله، استحاله. يعني استحاله استحاله استحاله يكون ربنا سبحانه وتعالى خلقك في الدنيا عشان تمرض. لا لا لا لا لا، استحاله. او تعيش في عبد لحد تاني، او عبد الدواء، او عبد المنتج ممكن ينتجه وممكن ما ننتجوش. يعني افرض بكره الصبح وقفنا المصانع الدواء كلها، انت تموت يعني؟ ولا مش فاهم انا يعني. مش فاهم انا الجمله فين يعني. طبعا المرض صناعه. كل من طيبات ما رزقناك، وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلام، كل من طيبات ما رزقناك. ازاي بقى خلقك وهو يبقى انت ادعيت عليه برضو عدم الاحكام في الخلق؟ انت ادعيت ده حبيبي، انت ادعيت ده، سواء انت بمزاجك او ما قلتهوش شفهيا، انت ضمنين ادعيت اهل العلم علمهم اكتر من الخلق، فهمت؟ واستخدمت الآية بتاعت واسألوا اهل العلم او قولوا العلم، دي استخدمتها غلط. مش دول قولوا العلم يا باشا. انا مش مستني حد يقول لي تاكل ايه وما تاكلش ايه. الاكل اللي هيتعبني مش هاكله، واللي هيعدي هاكله، خلصت القصه. مش مستني انت واحد يجي يقولك تاكل ايه وما تاكلش ايه. عيب تبقى كبير كده ومش عارف الطيبات فين. الله، ما تعصبوش الواحد بقى وانتوا كبار كده. يعني تبقاش راجل كبير ومش عارف حاجتك مالها. بص برضه يقولك اكمل بيولوجي ولا اكمل، يا ابني مفيش علاج، نظام بس، نظامي وبس. وايه الشغلانه دي؟ يا باشا مفيش اعضاء تتاجر فيها، انا ربنا خلقني على وضعي وهسلم العده على وضعي وانتهت القصه. فهمت حاجه؟ يعني لا هحط ده ولا هحط دعامه ولا هركب قسطره ولا هحط حقنه في دراعي ما شفتش حد من السابقين ولا السلف الصالحين حط الحاجات دي. حتى لحد النهارده بقول لك في كالت في طايفه اسمها شهود يهوه، دول ما بياخدوش ادويه ولا بينقلوا دم لحد ما بيموت. انت بقى تعديت على خلق الاله، انت تعديت على خلق الاله، سواء انت تعديت عليه بال بال بال, بال باسمها ايه intentionally او on purpose عمدا او جهلا، وفي الحالتين ما انت الصغير، في الحالتين ما انت الصغير، ما انت الصغير. لكن مش كل لما اقعد معاك تقولي اللي جاله جاله، والمثانة عصبية، قولون ده عصبي من الاول لكن المثانة دي جديدة، تزيد يا واد مع التنهيدة والضحكة فوتت المية، هي دي المثانة العصبية، فاهم؟ مش دي المثانة العصبية، هو قولونه عصبي لكن هو مطالب بيبقى شخص مش عصبي. يعني انا قولوني عصبي ومسامتي عصبيه وانا ابقى راجل هادي، يعني فاهم؟ ابقى انا راجل هادي، فهمت حاجه؟ ايوه يا صبري، انت كتبت الايه 200 مره، وظللنا عليكم الغمامه وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، ايه المشكله طيب؟ يا باشا العلم لو ساب المنطق، يعني العلم لو ساب المنطق ما بقاش علم. انت بقى مشكلتك ان حط ان انت حاطط دماغك في اقرب صندوق قمامه وبدات تتعامل بعقل غيرك. ما انا قلت المن ده سكر زمان يا صبري، ما ضحك قال لي لا المن مش السكر. قلت لهم هو المن حاجه شبه النشا مسكره، بس كانوا ممكن يخبزوه يعملوه، فاهم؟ لا احنا هنسميه نظام تجنب السميات. المنطق والحقيقة، لازم تعلم أن لكل شيء حقيقة، لكل شيء حقيقة، يعني كور الشيء حقيقة. أنت مش لازم تكون عرفت الكور نفسه، أنت في حاجات بتشوفها بعينيك فبتفسرها على قد على قد رؤيتك. يعني هو أما قال لك السكر العالي عماه، هو إنسان برضو شاف واحد اتعمى وكل اللي لقاه بوزيتيف قدام عين اللي خلفه امه السكر العالي بس خلاص، فحط النظريه استنادا ان السكر العالي في كل الحالات دي سبب المشاكل دي كلها. تخيل الغباء، يعني بدل ما يفكر ان السكر ده من ضمن الفايندنجز او من ضمن المستحدثات او من ضمن الحاجات اللي هتزيد مثلا، فاهم؟ اثناء الحادثه يعني، لا قال لك السكر هو سبب الارتخاء وسبب تصلب الشرايين وسبب بوظان الكليه وسبب تصلب الشبكيه والعمى اللي بيجي مع، يقول لك ايه السكر كل ده؟ يا باشا هم كلهم معاهم سكر عادي. شوف العبط، شفت عبط اكتر من كده؟ يعني شفت عبط اكتر من كده؟ انت شفتني في مسرح الجريمه في كل الجرايم بس ما شفتش بصمتي، انت ما شفتش بصمتي، انت شفتني انا، ما يمكن انا عميل سري، عميل سري، يعني يمكن انا عميل سري او حد بعتني انقذك. في كل مره بحاول انقذ انا في موقف، انت كل مره بتشوفني او الكاميرات جابتني، صح؟ ضياء كان واقف في كل جرائم القتل اللي حصل، باخر جلطه كنت واقف، انا واقف كنت واقف، بس كنت بحوش عن اللي خلفوك، انا كنت واقف فعلا كنت بحوش عن اللي خلفوك. انت بقى افتكرتني انا سبب الجريمة، فجبت دواء يموتني وانا اللي بنقذك. عرفت بقى ان الانسان عدو نفسه من سنين. لما تعبدوا الشيطان؟ فاهم ليه بتعبدوا الشيطان؟ ليه؟ ما انت كده عبدت الشيطان. يا بني ادم لما تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. لقد أضل منكم جبلا كثيرا، أضل جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون؟ أضل جبلا كثيرا، أضل جبلا كثيرا، أجيال يا باشا، أضل أجيال. نقف بقى نفكر، ده السكر عالي، ده أسيتون، ده حاجات مفيدة أصلا، اسيتون ايه اللي بيسد ايه ده؟ الاسيتون ده انا اشربه، يعني الاسيتون بتاع الصيدليه ده انا اشربه عادي خالص، ايه هيعمل لي ايه الاسيتون يعني؟ مش فاهم انا. ده انت بتحط بلاوي في بطنك، اسيتون ايه اللي هيعورك؟ مش فاهم انا. الاسيتون والسكر، السكر الابيض بتاعنا ده، يقول لك السكر الابيض بتاعنا اللي بيدوب في الميه ده، بس انت ما تعرفش بقى اما بيخش في الجسم بيتحول بيبقى بست قرون، بيقلب بقى، بيخش يعني بيخش جوه السكر الابيض العبيط ده اسم تعرفوش انت، اما بيخش بيبقى الاسيتون، اسيتون سكر واسيتون. تخيل انت بقى اللي يموتك، انا يموتني انا سكر واسيتون، سكر اشرب انا الاسيتون ده، انا اشرب الاسيتون ده حضرتك، اشرب الجاز. لا ماليش دكتور اخ غير كريم اخويا، مفيش حد اسمه عمرو، احنا اتنين بس. ايه رايك في زيت البنزين؟ مبسوط، ما موافق عليها، موافق عليها، جميله زيت البنزين، اعمل لكم ايه؟ الرحمة والحق بتقول لك كتاب يلخص النظريات، برنامج تدريب أزهار الأطباء، أعمل كل ده أنا؟ أعمل كل ده أنا؟ وأنا آكل إمتى طيب أنا؟ أنا ما أقعد أعمل برامج للأطباء وأقعد أعمل كتب وأعمل فيديوهات، أنت فاهمة؟ وأعالج عيانين وأقوم أطير بقى، وأقوم أطير وأعمل بقى كمان لايفات وأرد وما حد يتعب في مدغشقر يقوم كاتب بقى تجربتي مع نظام الطيبات والمدعي الجاهل ضياء العوضي. بس ما هو ده اللي انا بطوله يا باشا في الاخر. ما خلاص يا باشا، ما هو المنظومه الطبيه اهي قاب قوسين اهي، خلاص يا باشا هم كلهم بيشتكوا دلوقتي. يعني المنظومة الطبية كلها دلوقتي اتهزت، كلها اتهزت. وكله دلوقتي بيرد على حاجات هو ما كانش يفكر فيها قبل كده، السكر سم عليه، اوعى تنسى ان السكر سم. اوعى تنسى، هو دلوقتي طالعين كده اتجننوا خلاص، هم اتجننوا خلاص. أنت فاهم؟ فاهم عبد المنعم، لا ادوا له سلاح، فاهم؟ وقوم بقى ادوا له سلاح، واقف انا بقى، وانتوا بتعملوا ايه انتوا؟ طب مفيش حد عايز يجي يكتب طيب؟ يعني انا امليه هو يكتب مثلا؟ يبقى متطوع؟ يبقى ليه ميتين ام اي اسهام في اي حاجه؟ ولا انت شغلتك بطه بثلاث صوابع بطه، انا بسقف بس، وسقف كمان وانت كده يعني. بس انت ما تسقف مش هتعرف تقف. ايه يا ابني ده؟ في ايه؟ تعمل كتاب وتعمل كورس وتدرب الاطباء وتعمل البرنامج، اوعى انت هتنسانا، اما الفن هياخدك من فن ايه يا ابني؟ مفيش فن في الموضوع. وفي الاخر حد يقول لي رد عليا الامساك الوظيفي، مفيش حاجة اسمها امساك وظيفي، اذا كان انا اترفدت من وظيفتي، يعني ايه امساك وظيفي؟ يعني انا يمشوني ويدوا الامساك وظيفتي؟ والله العظيم حضرتك هم خافوا خلاص، هم كانوا، وبعدين انت تقول ضياء العوضي تلاقي الناس شعر راسهم وقف. طب باشا، طب ما انت ليه؟ في بينك وبينه مشاكل؟ لا، بكرهه، فاشل، عميل، غبي، مدعي، نرجسي، احمق، كل ده مفيش ولا صفه كويسه. لا مفيش. ساعة سمعته؟ لا. ده واحد بيقول انا خفيت، قال له طب انت كنت ماشي على ايه؟ اذا كان هو مش عارف، يعني مش عارف اصلا النظام، وبيدخن وعصب، ناقص يقول ما بيخلفش. الحمد لله خلفت، الحمد لله، الحمد لله خلفت قبل يعني اتجرأوا على صحيح البخاري ولم يتجرأوا على دراسة بقلوز ابن ماما نجوى، يعني دراسة بقلوز ابن ماما نجوى لم يتجرأوا عليها. السكر زي ما احنا عارفين سم، بس بطلوا، هم خافوا يقولوا الكلمة دي خلاص، هم وقفوا على كده، هم عطلوا، هم تنحوا دلوقتي. في سكون، فاهم؟ محدش عايز يطلع، محدش عايز يتكلم، خايفين، والله خايفين. انا النهارده عايز اتكلم على البروستاتا وكل تسالي حرام منوي، سكر، السكر ناقص، بقلوز. انا احب بقلوز قوي. لو في ادمن عند حضرتك يا بروف يا ريت يعمل حظر لمحمد علي. علي احنا مش شايفينه اصلا، اما نلاقيه لو اتظهر هنعمل له بلوك، بس انا معايا ادمن الحمد لله. حضرتك جروب الطيبات يا استاذ سامح ده مش تبعي، وجروب محبي ضياء العوضي تقريبا دول بيكرهوني اصلا. يعني يا جماعه افهموا، ما انت افهم، هو اتعمل رباطيات كده. وخلي بالك من اكتر الناس اللي حبوني هم اكترهم اللي اتقلبوا عليا، وانا كنت عارف ده من البدايه، لان هو بيبقى داخل زي اللي دخلوا الاسلام في الاول كده. في ناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم مره بره باصحابي فقال ان بينكم في المسجد، ان بينكم رجل ضرسه كجبل احد يعذب في جهنم. ده مين اللي بيتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم سيدنا حذيفة بن اليمان. خلاص سيدنا حذيفة فضل موجود، سيدنا النبي توفاه الله وعمر وابو بكر، وفضل اللي هو قاعد لحد ما فضل هو واحد تاني. الراجل ده كان مصلي وكان ناسكا وكان عابدا وكان مصليا وكان مؤديا و و و و و و تخيل بقى الراجل ده كان في واحد اسمه طلحة الأزدي فارق الإسلام وكان من المرتدين وعمل جبهة وتنبأ، يعني قال أنا نبي. فحد بقى حد من يعني المسلمين أو أمير المؤمنين ساعتها، ما أعرفش سيدنا عمر ولا مين اللي بعته عشان يتفاوض معاه. فالطلحة الأزدي فوضه وقال له لو شهدت ان جبريل بينزل عليا زي ما نزل على محمد ليك نص ملكي، وافق وقتل. يعني طلحة الأزدي ما قتلش، وهو ده قتل. فهمت القصة؟ فمعنى كده ان اللي هيقلب عليك يا باشا ممكن يكون حبيبك وصاحبك، ما يغركش القصة دي. فاللي عمله محب ضياء العوضي اكتر ناس بيشتموني دغري وسكة كده. انا عندي صفحة وعندي ويب سايت وعندي يوتيوب تشانل، مش مستني حد من بره يعني ينصفني او يعني يدعمني، مش عايز. ومن زمان قلت كده، مش عايز حد. خلاص بس يا ابراهيم يا مرسي اسكت يا بابا. انت شعرك خفيف وخايفه شعرك يخف، شعرك يخف زياده، يبقى في حاجه غلط بتعمليها. خيركم في الجاهليه خيركم في الاسلام طبعا يا باشا. بص حضرتك، هو الرساله الاخيره اختارت ناس اصحاب انفه، ناس ما بتتزلش، فاهم؟ يعني هم كان العرب عندهم انفه وناس حسابه، عندهم بيعرفوا يحسبوا، ده هم تجار وناس سابه يعني يعرفوا ينسبوا لحد 20 جد. يعني سيدنا ابو بكر كان من ضمن شغلته الناس سابه، يعني يجي يقول له تعال انت اسمه ايه ده اسمه كذا، انا يعرف يعد له جدود لحد 20 جد وينسبه. فدي كانت شغلانه لسيدنا ابو بكر. فهم كانوا العرب ايه، اصحاب انفه واصحاب عهد وناس حسابين نسابين بيحتملوا الصحراء وبيجوبوها كمان رايح جاي زي كمير يمين وشمال. فانت في الحاله دي انت اخترت، انت عملت اختيار رهيب، يعني ضمنت الرساله دي لو سيطرت على الجمع ده انتشرت باخلاقهم، انتشرت باخلاقهم، لان هم اصحاب اخلاق اصلا اصحاب اخلاق. يعني ابو جهل اللي هو عمرو بن هشام اما قالوا انت متضايق من محمد روح اضربه، قال لهم لا يعني او عير اني اخفت بنات محمد، ما روحش يخبط كده وقول لهم ابوكوا فين، ما ينفعش، ده مش اخلاقي. يقول لك ايه، مروءتي، افقد مروءتي. فعشان كده العهد والامانات والحاجات دي كانت من ضمن الاخلاق، من ضمن الاخلاق، يعني دي من ضمن الاخلاق. فعشان كده ربنا ميجي يوصف المؤمن بالآخرة، المؤمن بالآخرة يقول لك إيه، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. يا باشا هو قائم بشهادته طول ما هو عايش، ولو مات على شهادته فهو شهيد. افهم القصة، ما هو لأماناته، هو لأمانته وعهده راعون، ماشي، و يعني لأماناتهم وعهدهم راعون وبشهادته قائم. يا باشا هو قائم على الشهادة، فلو مات هيموت على الشهاده فهو شهيد. الشهاده يعني باشا قائم بشهادته، يعني الحق ما بيكتموش. صباح الخير يا حسني، ما بيكتمش الحق يا بابا، ما هو لا يخاف لو ما تلائم، يعني ايه يعني هيقول الحق، مش خايف بقى ده يقولوا ايه. هو بيقول البق ده ليه دلوقتي، ملوش لازمه، انت بتثير الفتنه، ما تسكت، ما تخليك في التفاهم، انت فاهم قصدي. فيعني ده عموم الحال، فالذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون. ما حدش يجيب سلام، ما هو هيفضل ساكتين كده، ما هو دلوقتي هم خدوا جنب ايه السكوت، هو ضياء اثبت ان كلامه صح، ما فيهاش كلام. احنا مش عارفين بقى، هم دلوقتي شافوا اجسام جديده بفيسيولوجي جديد، فالجسم الجديد ده لو حصل له مشكله ما بيعرفوش يتعاملوا معاه. خلي بال حضرتك، يعني هي مشكله الدكاتره معايا مشكلتين. اولا شافوا اجسام جديده سكرها عالي، اسيتونها عالي، والشباب صحه كده، هم مش عارفين ازاي سكره 700 والعيال صحتها حلوه. بس المشكله اما الناس دي بتتعب هو ما بيعرفش يتعامل معاها، لان هو بيتعامل على قديم وانسولين، فيلاقي الجسم ده بينهار ما بيستحملش، ما بيتعالجش معاه. فهمت الحوار ولا لا؟ فهي دي النقطة. ايه؟ كورتيزون ايه؟ بيعادوني ليه؟ عادي، فانا لسه بحكي لك واحد كان مخلص في اسلامه وبعد كده ارتد، انا مالي؟ هما اللي ناس ليهم كان اغراض دنيوية بقى. اللي عايز يبقى صاحبي واللي عايز يكسب من ورايا، ما كان في واحد حلاق كان عيان عندي وجي كشف عشان ياخد النظام في ورقه ويروح يعمل طب انا بقول النظام بتاعي ببلاش هنا اصلا، كان بيبيعه ب 1000 جنيه، يعني بيبيع النظام ب 1000 جنيه. فهمت القصه ولا لا؟ فقلت لا، عملوا جروب اسمه ضيائيين وبقوا يحرفوا الكلام، قلت لا، عملوا جروب اسمه محبي مش عارف ايه، قلت لا، فبقيت ماشي وراهم كده. لا لا لا لا مش عايز باشا، انت عايز تعمل جو حواليا، انا عايز رساله، انا عايز اوصل رساله. انت عايز تعمل بيزنس، انا مش عايز بيزنس، انا مش عايز بيزنس. انا لو عايز بيزنس كنت خبيت نظامي ما قلتوش لحد، انا مش عايز ده، انا عايز الناس كلها تخف يا بيه اصلا وما يقوليش، محدش يجيلي. ايه الشغلانه دي؟ انا كده كده عارف من دي وان وانا بتكلم ان انا الصح، مش عايز بقى فلوس مقابل ده، انا الفلوس اللي بعملها هنا مقابل دوشيتي ووجع دماغي. الله، مش هكشف ببلاش ولا هقعد اضيع وقت ببلاش، وانا برضه ورايا شغل. يا اما اقفلها، اقفلها خالص واقعد اتكلم بس وخلاص. يعني اقفلها خالص عياده، ما بقاش عندي فلوس بدفعها في ايجار وسكرتارية وكهرباء وانترنت، ما ادفعش حاجه واقعد بس اتكلم. وانا اعرف يا باشا معايا فلوس على فكره، لكن ما اعملش هنا كشف بقى، اوقف هلكه وانا مش عايز فلوس، انا معايا اللي يكفيني مش عايز. واطلع اقول انا قلت كلامي كله ببلاش والناس تشهد عليا هنا، واللي ما عندوش فلوس ومش قادر انا بعمل له بديه، عم برجع له فلوس وبدي له فلوس. ده في واحده كانت بتتعالج معايا، انا كنت بدي اهلها فلوس، واما البت تعبت اول واحد اتشتمت انا. عايز ايه تاني بقى؟ واحده 8 سنين ما حملتش، واما حملت ما شفتش خلقتها تاني، وما كنتش باخد منها جنيه عشان بتتعالج من ورا جوزها، وما خدتش فلوس. عايز ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ انا اعمل ايه تاني؟ اجيب لكم ذهب مراتي كمان ولا ايه؟ اعمل ايه تاني طيب؟ سبع سنين ما بتخلفش، وما جت قالت لي جوزي مش عايز، قلت لها مش عايز فلوس لحد ما تحملي، وحملت وما شفتهاش تاني. سبب الاحساس بالتعب عند الجلوس مفيش اي حاجه خارجيه؟ معرفش يعني ايه الجمله. وما خدتش مش عايز، بس كمان عايز تيجي بقى تكشف وما تدفعش فلوس؟ هو انت ليه؟ هو انت ليه يعني ليه من جواك في نطاعه؟ يعني ليه في نطاعه يعني؟ مش فاهم انا. يعني ليه يعني عايز تعيش انسان جحود وناقع؟ لا، اللي خلقك هيستحملك، انا مش هستحملك، فاهم قصدي؟ خالص. هو خلقك يا حبيبي يستحملك، انا هستحملك ليه؟ عشان ايه يعني؟ ما انا بني ادم زي زيك يا حبيبي، اللي هي طاقه معينه على الاحتمال. فانا هستحملك ليه مثلا؟ غير ان هاخد مستني من وراك ثواب بالمناسبه، بس يعني مستني من وراك انت ثواب، فاهم قصدي؟ بس يبقى انا حررت فك رقبه، فاهم؟ فك رقبه، حضرتك فاهم الكلمه ولا لا؟ ما هو انا ما هو اللي انا بعمله اسمه فك رقبه على فكره. ما انا بفك رقبتك من حد مستعبدك، يبقى انا فكيت رقبتك من حاجه بس وخلاص. فهمت حاجه ولا لا؟ دي نيتي انا بقى، مش شغلتك انت. مجدي بولس سالني ومعايا على اللايف اهو، قال لي انت بتعمل دلوقتي نظريتك بتقولها وبتشرح علم وبتراجع عشان تفهم الناس وبتبسط العلوم، بتبسط العلم، بتشعبنه، خليت الناس كلها تفهم وتتكلم. ليه؟ قلت له اساله بقى مجدي بولس. رديت قلت له ايه؟ هو معايا على اللايف دلوقتي، بيقول انت مستني ايه؟ يعني بيقول انت ما تاخدش فلوس. ما مجدي بولس معانا هنا ومعاه الواتساب بتاعي. قلت له الكلام كده، قلت له انا مش عايز حاجه يا جدع، انا عايز الناس تتفكر قابتها. ايه بقى مصلحتي في الاخر؟ ولا حاجه. ده انا بيجيني الناس بعد 4 سنين يقول انا بقالي 4 سنين على النظام وثلاث سنين وسنتين على النظام وما شافنيش وما شفتوش، وخفيت من 1 2 3 4 5 10 جاي ليه؟ عشان ظهري ماشي موافق، بس انت عايز ايه بعد 3 سنين هنا وما تدفعش فلوس مثلا؟ طب ليه؟ عشان ايه؟ طب انا عالجتك من قبل ما اشوفك. عايز انا يا باشا ما تجيليش، انا مش عايز حد يجيلي، اقفل بقك وما تجيش بس. ومش عايز منك حاجة برضه، ومش عايز فلوس، واللي عايز تقدر عليه موافق عليه، بس ما تستكترش بقى. نزل نزل نزل نزل، لا مش هنزل. أنت ما تعرفش اتدفع قد إيه واتصرف قد إيه واتعمل إيه عشان يوصل لك الكلام ده سهل كده. كلام بيتقال في 5 دقايق اتعمل في 15 سنة. فاهم؟ 15 سنة. 15 سنة مش معديين كده بقى. ده افصلوا اقفلوا له عيادته مره واثنين وثلاثه، لا حوطوا عليه، لا ضيقوا عليه، لا سوقوا سمعته. غير القرف اللي بتشوفه بقى من الطائفه العامه. يعني الطائفه العامه بقى اللي هي الناس العاديه بقى. ايه ده؟ الناس العاديه اللي هي ولا حاجه بقى اللي هو يعني ده ده ده يعني لو قلت له وعليكم السلام يعني انت عملت معاه جميله ده انت مص. بص يا باشا ما كان في ناس سبقونا وربنا قال لك اتعلم منهم فاهم، فلازم تتعلم منهم. وكان بيصبر الانبياء بتاعته على فكره، يعني صبر نوح وصبر موسى وصبر عيسى وصبر محمد، صبرهم كلهم يعني. هو صبرني برضو على فكرة، صبرني وثبتني وخلاني قوي وخلاني اتحدى، وكنت لوحدي برضو. دلوقتي لا، انا بتكلم في قوة بقى، انا دلوقتي بتكلم في قوة وبتكلم في سيطرة وبتكلم وانا فارق ظهري، ما انا معايا حالات افهم. هو الموضوع النهاردة مختلف عن 6 سنين 7 سنين فاتوا، بقى مختلف خالص. خلاص انا مش هتهز النهاردة بقى من كلمة هنا ولا كلمة هنا، بس انا بقول لكم حسوا شوية باللي حواليكوا، حسوا انتوا بتعملوا ايه، حسوا انتوا عندكوا بين ايديكوا دلوقتي ايه. ما تستهيفوش الكلام، ما تسخروش منه فاهم. ما من رسول الا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما أرسلنا إليه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أيوة ما هو كده، العباد كده غريبة، العباد دي غريبة. مهما حصل لحضرتك يا باشا، أنا بفكر في الآخر لمصلحتك، أنا ما عنديش حاجة ببيعها لك، ما عنديش حاجة ببيعها لك. ومش عايز كل واحد يجي يقول لي أصل أنا قريتها على جروب كذا، عشان أنا ما بتعصبش بقى فاهم يعني. ما تعصبش، ما خرجش من شعوري بقى. انا بتكلم ببقي وعندي لسان وعندي صفحه وعندي تشانل، ما تقوليش قالوا لي بقى. لسه انت على قديمه، قالوا لي انت هما ازاي وهما بيقولوا لسه غبي. ثم قالوا البيض مفيد. عادل صاحبي بتاع عادل ده دفعتي، اللي بينام بدري وبيصحى بدري وبيلعب حديد ده، واللي اتقطعت عنده العضله ترايسبس قطعت وما لحمتش عنده خلاص، ده لحد النهارده هو داخل 47 سنه ويقول لي البيض ده انضف بروتين. هو عيان اصلا يعني، هو عيان ونفسه وي وي وبطنه طالعه قدامه ومش قادر ياخد نفسه وعضلته ما اتقطعت ما لحمتش، ويقول لك البيض. البيض ايه يا ابني؟ هو انت فين؟ اديني اماره يعني، اديني اماره، اديني اماره ان انت صحتك كويس، بس اديني اماره يعني. ما انت يا ابني دراعك ما تقدرش تشيل عليه اللي انا اقدر اشيله بقى النهارده يعني. شكل دراعك كبير بس ما تقدرش تشيل عليه اللي انا اقدر اشيله، زي الرحم اللي مفتوح 60 مره قبل كده. بص يا باشا، احنا النهارده هنقول كلمتين حلوين، الحلقه هتطول شويه بس والنبي ركزوا فيها. بص يا ايمان يا عاصي، النظام ده ما فيهوش ثغره، والنظريه ما فيهاش فتفوت حد يعرف يدخل من، عشان انت فاهمه خلاصه الكلام بفضل الله تعالى يعني. خلاص ربنا اللي علم وربنا اللي اراد وربنا اللي يسر وربنا اللي قرر وانا نفذت، بس ايه يعني ما فيهاش صعوبه خالص. دلوقتي عايزين نتكلم على حمد اميني. حمد ايه؟ حمد اميني. بص حمد اميني يعني ايه؟ حمد اميني يعني حمد في صفات الحمض العضوي، وهو سي او او اتش ده هو الكربوكسيل جروب، والامين جروب بقى كده اميني، يبقى كده حمض وكده اميني، يعني هو بقى نصه حمض عضوي ونصه اميني، بقى كده اسمه حمض اميني. الحمض الاميني عاده بيبدا بكربونه، والكربونه بيبقى شكلها كده، والباقي دي سلسله بقى، بقيه الحمض الاميني سلسله. فبالتالي لو انا حبيت اعمل اصغر حمض اميني، ركز معايا بقى عشان من هنا وطالع انا هطلع بالطياره مش هقف تاني، لان الحته اللي جايه صعبه جدا وشيقه جدا يعني. الحته اللي جايه صعبة بس شيقة، ولو فهمتها في حاجات كتير قوي في جسمك ما كنتش فاهمها هترجمها النهارده، هترجمها كويس قوي. بص اصغر حمض اميني لو شلت السلسلة دي وحطيت اتش، خلاص يعني لو شلت السلسله دي وحطيت اتش هيدروجينا بقى اسمه جلايسين، يبقى اصغر حمض اميني الجلايسين. ركز معايا في الكلمه دي، يبقى اصغر حمض اميني جلايسين. جلايسين. ازيك يا سلوى؟ شكرا يا سلوى. ماشي. طب افرض يا باشا انا شلت ده وحطيت اتش، ما بقاش اميني بقى، بقى حمض عضوي عادي، اسمه ايه؟ ما هو ده اقصر حمض عضوي بقى كده. يعني انا دلوقتي اقصر حمض اميني اهو، اللي هو الصغنطط ده، اللي اسمه ايه؟ جلايسين، كربونايا وامينايا ودي، صح؟ لو شلت دي بقى عضوي، هيبقى اسمه ايه بقى؟ بص يا معلم، اسمه ايه؟ اسمه الاسيتيك. شلت الاميني وحطيت اتش، بقى اسمه ايه؟ اصغر حمض عضوي، اللي هو سي اتش 3 سي او او اتش، حمض الاسيتيك، حمض الخليك في حالك، حمض الخليك في حالك، حمض الاسيتيك. يبقى باشا انت دلوقتي عرفت حمضين، عندك حمض عضوي، حمض الخل الخليك، ولو شلت الاتش حطيت نيتروجينا بقى اسمه جلايسين. يبقى اصغر حمض عضوي حمض الخل، واصغر حمض اميني حمض الجلايسين، والاثنين حمضين، صح؟ طيب كلام بالكلام يذكر، حمض الخليك ده لو حمض الخل يعني، هو في اصغر منه اللي هو الفورميك او حمض النمليك، بس احنا ما بنشوفوش في جسمنا، بنشوفها في النمله طبعا، ما هو اصبح حمض النمليك من الصدفه، مش هشوفه في النمليه، هنشوفه في النمل، جوه النمل دي، النمل بيفرز النمليك وهو بيقرصيك، يبقى انت النمله وهي بتقرصيك بتحقن فيك حمض النمليك اللي هو سي او او اتش بس. يعني بص، يعني لو ده الاسيتيك، بص ده الاسيتيك ده، لو شلنا دي كده وبقى سي او او اتش بس، ده اسمه الفورميك او النمليك، ده النمليك، خلاص ده هتشوفه في النمليه بقى ان شاء الله. كلام بالكلام يذكر، يبقى احنا عرفنا اصغر حمض عضوي واصغر حمض اميني. طب ايه اصغر كحول؟ جماعه بقى اللي هم بتوع راس السنه، ايه اصغر كحول؟ الكحول الايثيلي اللي هو الايثانول. خلاص، الايثانول بيتهضم يا دكتور ازاي؟ بيروح الكبد، بيتكسر، يعمل الدهايد، اصغر الدهايد اسمه ايه؟ اسيتالدهايد، وبعدين اوكسيديشن يبقى اسيتيك. الله، يبقى اصغر كحول هيعمل اصغر حمض مرورا باصغر الدهايد اسيتالدهايد. يبقى تكسير الكحول اللي هيحصل بعد ما تتشرب هو هيروح على الكبد عادي، صح؟ هيبقى اسيتالدهايد اسيتيك، يعني هيتحول في الاخر الكحول للايثيلي، هيوصل في الاخر يبقى خل. حلو، بس على شرط ان انا عندي كبد سليم، والكبد السليم في الوش السليم. كبدك سليم مع الكحول، تشرب كحول يدي كحول يدي اسيتالدهايد في النص، اسيتالدهايد يبقى اسيتيك يرجع خل. يبقى عشان كده قلت لك المصنعين، مصنع الاهرام بتاع البيره جنب مصنع الاهرام بتاع الخل، ده اللتر بتاعه ب 10 جنيه، ده اللتر بتاعه ب 200 جنيه، الفرق ان انا عرفت اقطع على الكحول قبل ما يتخمر. عرفت الفكره ولا لا؟ يبقى عشان كده موضوع النبيت كان زمان صعب قوي فهمه. هو ليه العنب اسيبه بالطريقه الفلانيه يبقى نبيت، واسيبه بالطريقه العلانيه مفتوح يبقى خل؟ يبقى لازم في النص افصل قبل ما يتحول يبقى كحول، اعمل حاجه. فهمت الفكره ولا لا؟ يبقى اما باجي اهضمه انا بقى بكسر الكحول ده جوه، بحول الكحول الايثيلي في الكبد الاسيتالدهايد. لو الانزيم الاوكسيديز ده هنا عطل، ده يتحوش، ده بقى سام، يعمل هانج اوفر. الاسيتالدهايد ده بقى يخلي وشي يحمر والعيان يرجع ويسهل ويترعش ويجيله نيوروتوكسيستي اللي هو تسمم عصبي. يبقى الكحول بيتهضم في الجسم عن طريق اوكسيديشن، عمليه اوكسيديشن، الاوكسيديشن ده بيحصل في الكبد على تو ستيبس. ستيب رقم واحد اسيتالدهايد، اصغر الدهايد. ستيب رقم 2 بحوله اسيتيك اللي هو حمض الخل. رجعنا تاني حمض الخل بقى يا باشا. مشتقاته ايه؟ هو اسمه أسيتك، اسمه أسيتايلكو ايه؟ شبهه ده وقود الكريبس، يعني الكريبسات عشان تشتغل عشان تلف تلف عايزة وقود، الأسيتك منه أسيتايلكو ايه؟ والأسيتايلكولين عمدة النواقل العصبية، الأسيتايلكولين ده الناقل العصبي اللي هشغل بالكظرية، الأسيتايلكولين هو الناقل العصبي ما بين كل خلايا العصبية الباراسيمباثاوية، الأسيتايلكولين هو الناقل العصبي المسؤول عن جودة النوم والذاكرة وانعدام الهلاوس او الشات داون بتاع الهلاوس، يعني ده اللي بيخليك ما تهلوس وتفكر بعمق، وده اللي يدي الكرييشن، ده الاسيتايلكو ايه، احنا اسيتايلكو ايه، اسيتايلكولين اسيتون، اسيتو اسيتك بيتا هيدروكسي بيوتيريك اللي هم اسمهم كيتون، يبقى الاسيتك اسيد جبت اتنين مع بعض بقى اسمهم اسيتو اسيتك، شلت هيدروجينه بقى اسمه اسيتون، لا ده انا حطيت كمان واحد بس اسمه بيتا هيدروكسي بيوتيريك كل اسمه كيتون، والكيتون ولاد الاسيتك اسيد. يبقى باشا انت كده نخطط، يعني نلخص الموضوع، الاسيتك اسيد كخل هو خل طلع نزل، بس الجسم عندك بيلعب بيه كذا لعبه، اعمل منه نقل عصبي، اعمل منه نقل عصبي، اعمل منه اسيتالكو ايه وقود الكريبس، ده بقى الوقود، يعني لما حد يقول لي وقود الخليه هو الاسيتايلكو ايه، مركب مستخرج، يعني اللي جاي منين، من الخل، اصغر حمض عضوي، اصغر ايه حمض عضوي، احفظ بقى ورايا، الكيتون بوديز غذاء المخ والرئه والكلى منظف الجلد والقولون والاوعيه الدمويه، باشا الكيتون جوه الخليه احرقه، طيب يا باشا الكيتون بيجري في الدم بينظف الاوعيه، حلو بينظف الاوعيه، يا باشا مش ده اسيتون، مش الاسيتون ده بمزيل الطلاء، يبقى هيمشي على الجدار ده يعمل فيه يلمعه، طب لو الكيتون ده موجود في القولون ينظفه، وخلايا القولون تاكله، يبقى انا غذيت خلايا القولون ونظفت القولون من الستينز، مو انتي ستينز، ما هو ده ضد الطلاءات، ويا سلام لو حطيت شويه جليسرين ينعمه والكراتوليتك، ويا سلام لو شويه يوريا تلم لي الحته دي، بص بقى يجي بقى هنا بقى القولون بتاع حضرتك الجميل اهو، بص اهو ها يلاقي ايه، جليسرين اسيتك، ما الاسيتك ده خل هناكل خل، يوريا اسيتون على الجلد على الاوعيه على الحوالب، ها ايه رايك في القولون كده ينضف بقى ويلمع، انا عايز اقول كلمه هنا ان قولون حضرتك نايم على حته من معدتك على فكره، يعني قولون سعادتك دايما نايم على المعده، عشان كده يا باشا قولونك لو منفوخ انت ما تستقبلش اكل، قولونك لو منفوخ ما احنا دلوقتي فيه غاز والغاز ده كومبريسبل، يعني من رحمه ربنا بيه ان الغازز كومبريسبل غير الليكويد غير السائل، الزيت مش كومبريسبل غير الغاز بقى، الغاز لو ضغطناه يتضغط معانا، فانت لو لو لو لو القولون ده منفوخ هنا او هنا هنا او هنا يبقى جنابك كده جنابك، وتقول لي الكلى، يعني انت فاهم، يعني اما تيجي تقول لي جنابي من هنا ده قولون يا باشا، ده قولون، كل ده قولون، كل ده قولون حضرتك، فاهم، كل ده قولون حضرتك، بيجي هنا القولون بقى في الحته دي ويلف ورا عشان يعمل فتحه الشرج من الخلف، فهمت حاجه، يبقى القولون بيمشي كده، يعني بيمشي، بص بيمشي ايه، بيمشي كده ويجي هنا يلف ورا عشان يعمل الفتحه من الخلف، والمساء والكلى ورا والمثانة قدام، يبقى الحوالب هتمشي كده، الكلى ورا هنا خالص، الكلى ما بتتشافش وما بتتحسش اصلا، خلاص قولونك بقى انت زي اي سيرفس، اي سطح عليه جليسرين اسيتك خل يوريا اسيتون على الجلد على الاوعيه على الحوالب، نظف شيل ستينز، عشان ما حدش يقول بقى كل شويه انضف القولون بتاعي ازاي، انت فاهم، انت فاهم قصدي، البكتيريا والفطر بقى العفن اللي هو بالتريليونات بقى تشتغل هنا، هي بتشتغل بقى وبتطلع لك كده ازاي، اقول لك انا بقى ازاي، ما خلي بالك القولون ده منسي، الكوموند ماله منسي ماشي. كل ما لم يهضم هو بوتنشال ميل، هو وجبه محتمله للمجتمع الميكروبي. اكزامبل البكتين والامايلوبكتين دي انواع من النشويات المعقده مصغرها قشري. بص يا باشا مظهرها قشري يعني ايه؟ يعني اي قشره انت بمخك كده لازم تكون عارف انها بلاستيكيه. بلاستيكيه دي غالبا بوليساكارايد، دي متعدده السكريات. يعني ركز، يعني اي قشره يا باشا ليها صوت ترقع، صوت يعني صوت الصوت ده بلاستيك. والبلاستيك يعني سليلوز واشباهه، والسليلوز والبكتين والاميلوبكتين كل دول بوليساكارايدز، عديد السكريات. الجمبري قشرته عديد السكريات، الصرصار كايتين عديد السكريات. يعني الصرصار والنمله لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ليه النمله بتتحطم؟ ليه؟ لانها كايتين. كايتين يعني ايه؟ يعني بتعمل صوت اتقشه. فهمت حاجة؟ أي صوت قرقشة اعرف إن هو قشرة، والقشرة بوليساكارايد، والبوليساكارايد يعني سيليلوز يعني بكتين يعني أمايلوبكتين يعني كايتين. الكايتين ده غشاء الصرصار وغشاء النملة وغشاء بعض الحشرات وبعض طبعا الجمبري كايتين صرف. الجمبري كايتين صرف طبعا. احنا ما عندناش دي بقى. الخص فيه سيليلوز، القمحة قشرتها امايلوبكتين. المهم يعني ده هيوصل او حتة خشبة ماشي او قشرة لب مثلا او حتة عظمة، فاهم؟ وعند طحنها لا تدوب في الماء طبعا. كل البوليساكارايدز دي تدوبها في الماء ما تدوبش. مالنشا ستارش برضو بوليساكارايد تدوبه في الميه ما يدوبش، يعمل لزوجه ده النشا ما يدوبش. لكن السكر يدوب، الملح يدوب، السكر بيدوب والملح بيدوب خلاص. والكيتون بودز بتدوب والجليسرين بيدوب في الاخر، دول بقى هيموتوك. والخل بيدوب والكحول بيدوب. ده شفت العبط بقى؟ دول يموتوني يا باشا، يعني دي ما يموتنيش وشويه الميه بالسكر دول هيموتوني. إذا كان عاجب اللي خلفيتك بقى. هو الدراسات قالت السكر على الريق بيموت، والقهوة على الريق بتجيب قرحة، معروفة. زي ما البيض بيظهر البرد، الحمل بيظهر السكر. مفهومة يعني، كلام مفهوم وعلمي ودقيق. المواد الجيلاتينية والشبه صلبة والصلبة. دي بوليساكارايد زي اللي قلناهم. كايتين، سيليلوز، بكتين، امايلوبكتين، او ميوكوبوليساكارايدز او جلايكوبروتينز. يا باشا هو انت فاكر مش السمكه راسها بتطلع حاجه لزجه لو لزقت في ايديك كده تلزق؟ لو مفصل او الكوارع مش بتطلع ماده جيلاتينيه لزجه قوي لو لزقت في ايديك كده تلاقي ايديك لزقت في بعضها ما بتطلعش؟ الماده دي ماده جيلاتينيه اسمها ميوكوبوليساكارايدز. كانوا زمان بيستخدموها بيعملوا منها الغيرة الطبيعي. وهو قبل اختراع الغيرة والصناعات الغروية كانوا بيجيبوا السمك ده يطلعوا منه البتاع اللزج ده والجيلاتين بتاع الفقرات ويقوموا دهنين بيه الورق ويلزقوه. وبعد شوية جه واحد حمار بقى معدي قال لهم هاتوا بياض البيض، بياض البيض اعملوا بيه. يبقى خلي بالك ما هو تعاملوا مع الألبومين والجيلاتين والإلاستين الحاجات دي والكولاجين، وحط عليهم بقى كمان سكر، بقت ميوكوبوليساكارايدز عبارة عن ايه؟ عبارة عن سكر على بروتين او اسمها جلايكو بروتينز من ضمنها الهيالورونيك اسيد اللي انت بتحقنه عشان خدودك وعشان خدودك، انت فاهم؟ تبقى ده اوجمنتيشن الفوليوم، بتقول الوش ده سائط فعايزين نديله فوليوم فنديله ايه؟ هيالورونيك اسيد. طب الهيالورونيك اسيد ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميوكوبوليساكارايد، ماده جيلاتينيه تتحقن تشفط ميه فتنفخ فهمت بقى الميوكوبوليسكرايد دي ليها وظيفه كبيره، بس مش كلها بتتهضم بقى في الامعاء، فتشتغل عليها مين؟ البكتيريا والعفن الفطري بقى، الكانديدا بقى تشتغل، فتقوم مطلعي شورت تشين فاتي اسيد، احماض عضويه قصيره. حلو، مين بقى اقصر واحد؟ الاسيتك، الاسيتك المعلم الكبير الخل. ما انا عندي اسيتك 2 كربونه، هنعلى بروبيونيك، هنعلى بيوتيريك، هنعلى كل ما لحد البالميتك 16. لكن انا كل ما اقول شورت تشين عايز 4 كربونات 5، فهمت قصدي؟ لحد ايه الهكسونيك اسيد بقى ابو 6، ده نقول عليه شورت تشين. لكن الشورتست اقصر واحد في الفاتي اسيدز الاسيتك. حلو، والشله بقى بتطلع معايا اللي هم مين؟ الجليسرين واليوريا. ها، الجليسرين واليوريا والاسيتون ومعايا اسيتك شورت تشينز فاتي اسيدز. حلو، هنا بقى الخلايا بتاكل وال وال وال وال وال والفطر ياكل. ما هو طالما انا عرفت اطلع سكر، ما هو بوليسكرايد هطلع سكر وخل وجليسرين ويوريا وهطلع اسيتون. هناكل ونشرب ده احنا لا احنا جوه القولون، انا جوه القولون بصنعه دلوقتي، ما انا دلوقتي بكسر سليلوز، بكسر امايلوبكتين، فهطلع وانا بكسر هطلع احماض عضويه وهطلع جليسرين. ما انا باشا مش عندي سكر، ده انا عندي كله، ده انا كبكتيريا بصنعه، انا كبكتيريا اللي بصنعه، انا كعفن انا اللي بصنعه، انا كفطر انا اللي بصنعه. خلايا القولون هنا خلايا بتتغذى بقى وبتتنضف وبس، خلايا منسيه بقى هنا. ما انت معايا فضلات طول النهار، طول النهار فضلات وخلايا بتمص ميه بس، عندي شويه انزيمات بساط ما بعرفش اهضم، انا عارف امتص ميه. مين اللي بيهضم بقى جوه القولون؟ البكتيريا والفطر. يبقى معنى كده ما تقوليش انا ضد قولوني، انا عايز اخلي قولوني ات هارمونيك ستيت او في سيمبيوزس حاصل. الالياف ما بتتهضمش، ما هو اللي هيهضمها مين؟ البكتيريا. وده اكبر دليل مفيش حاجه اسمها لاكتوز يا باشا، اذا كان انا بهضم البوليساكرايدز الكتير اللي هو فيها 1000 جلوكوزا، هاجي بقى عند اللاكتوز ابو 2 سكر ومفيش بكتيريا تعرف تاكله؟ ده يعني مش لو اتفقنا على اللاكتوز ده هيتحرق. ده انا بكسر نشا من ابو 1000 جلوكوزا ماسكين في بعض كده، انا كبكتيريا بكسرهم، مش عارف اكسر اللاكتوز. الله، ده البكتيريا في علبه اللبن الزبادي بتخلص على اللاكتوز في 3 ايام. تفتح لو قست اللاكتوز بعد 3 ايام ما تلاقيش فيه لاكتوز في الزبادي، مين اللي كاله؟ البكتيريا، عملته لاكتيك، فيقول لك حمض. فهمت حاجه ولا ايه؟ ولا لسه ما فهمتش حاجه؟ ولا انا بدن في ملطه ولا ايه؟ الناس يا ولاد يا لك من شقيق، يا لك من شقي، تبا تبا لكم جميعا. يعني انا بكسر الامايلوبكتين اللي هو 1000 جلوكوزا ماسكين في بعض، انا بكتيريا، انا بكتيريا لا مؤاخذه بكتيريا صغننه كده، جه قدام اللاكتوز ابو 2 سكر مش عارف اكلهم ليه ان شاء الله. ده سكر ايه ده؟ يعني ده من سكر اللبن بقى، ده سكر بتاعنا برضو. يقول له يقول الرئيس بتاعنا، احنا بتاعنا القصير ده، يقول له عمل كده؟ معقول؟ طب قول حاجه تانية عشان نصدق. السكر الابيض اللي بيدوب ده اللي بنطحنه ونحطه على الكحك ده، يقول لك يا اللي في البرطمان، السكر اللي في البرطمان، اللي انا حاطه في البرطمان، انا حاطه بايدي في البرطمان. عارف لو فتحت برطمان بالليل هينفخ، هينفخك والله برضك. السكر لزق في الحنجره بوظ صوته، بوظ، جاب له ارتشاح. السكر السكر جاب له ارتشاح اللي في البرطمان. طب نرجع تاني، احنا كده خلصنا الحته دي. سكر جملي والله يا عم، وقفنا عند الحته دي. هرجع كمان كام خطوه يعني الاول الحته المهمه. ازيك يا ياسمين يا قعود؟ والله العظيم بالزاف. اصغر حمض عضوي مين؟ عشان ما ننساش اصغر حمض عضوي مين؟ مين؟ اصغر حمض قصدي اميني، اصغر حمض امين الجلايسين، صح؟ عايزين نعيش مع الجلايسين بالزاف، يعني عايزين نعيش مع الجلايسين شويه صغيرين. انا بس حبيت اقول لكم على اللاكتوز انتولرنس، اصلك خيابه، عيب ابقى كبير، يعني عيب ابقى كبير كده، انا كبير، انا كبير واقول لهم الواد بطنه منفوخه من اللاكتوز، يعني انا ابقى كبير كده وبشنب شنب كده وعامله كده، يعني عامل فيها انا عامل فيها ايه؟ تركي بقى، عامل فيها ابو مازن اللي بتاع الشاورما، واقف اقول لهم ايه؟ الواد بطنه منفوخه عنده حساسيه لاكتوز، وهز راسي بقى، عنده حساسيه لاكتوز. طب اللاكتوز عمل ايه بالزاف؟ طلع ثاني اكسيد الكربون فنفخ بطنه. ايه ده؟ وبالنسبه للثوم حضرتك اللي امه واكلاه والعدس والبتاع، لا يا باشا مالوش علاقه، ثوم ايه وبصل ايه والواد ايه بالزاف؟ لا يا باشا هو اللاكتوز، اذا كان عاجب اللي خلفتك برضه اجيب لك الكتاب من على الرف ولا اعمل فيك ايه يا باشا؟ طب حضرتك دلوقتي اللاكتوز في الزبادي البكتيريا بتاكله ما بتنفخش العلبه، يعني العلبه فيها العلبه شنب يقف عليه الصقر يا باشا، والله عيب على شنبك تقولي اللاكتوز نفخني، عيب عيب عيب. امال البتنجانه دي تعمل في اللي خلفتك؟ يعني البتنجانه الكبيره دي تعمل فيك ايه؟ اما اللاكتوز نفخك ايه؟ بيبقى اسمه لاكتوز وينفخك ايه بالذات؟ البصلايه الواد امه واكله بصل ريحه لبنها بصل يتنفخ تقول لك لاكتوز. طب البكتيريا كلت اللاكتوز في علبه الزبادوز ما عملتش العلبه ما اتنفختش ليه؟ عايز تفسيز عزمي، انا عايز تفسيز ليه العلبه ما اتنفختش؟ هل العلبه ضد الانتفاخ؟ يعني هل العلبه ضد الانتفاخ؟ ما هو فيها لاكتوز العلبه، والبكتيريا كلت اللاكتوز وطلعت لاكتك زي ما حضرتك قلت بالظبط، ما فيش لا ثاني اكسيد الكربون طلع ولا العلبه اتنفخت ولا الثلاجه انفجرت. ما شفتهاش. البكتيريا تاكل الامايلوبكتين، تاكل الصرصار الكايتين، تاكله وانت مش عارف تهضم اللاكتوز. ابو سكرتين ده انت، طب اتفه مش بدل ما ينفخني اتف اللاكتوز ده انا اتفه خالص، ده انا اتفه بالزاف، ده انا اتفه وارجع كمان، ده عشان انا نفسيتي منقرفه قوي. بتنجان الايت، احباب الزهراء من ساعتها بطلت بتنجان الالايت خلاص. نرجع تاني مرجوعنا، انا عاوز اقول كلمتين. العلبه ما عندهاش قولون عصبي، صح؟ والله سكرتين جلاكتوزا ولاكتوزا، قصدي يعني جلوكوزا وجلاكتوزا، ولا حاجه. ايه جلوكوزا ولاكتوزا ده؟ يعني انت عارف تركيب عبيط وتشابتر كامل نتكلم فيه على حساسيه اللاكتوز وازاي مرض العصر والمغرب. لو انت مسافر اجمعهم مع بعض. نرجع تاني، حمد خليك في حالك، حمد خليك في حالك لو سمحت. اسكت، تكلتك امك. ايه ده؟ رسمه بالمقلوب كلها، سبحان الله. كراسه رسم، عارف الكراسه دي من بره؟ لو شفت الصوره هتنشكح. بص الصوره عليها، بص شوف شفت الصورة على ايه؟ مكتوبة جلايسين، ده جلايسين تجويع الخلايا من السكر الجزء الثاني، مش تبقى انت عارف. عليها من بره، عليها من بره بنوتة بتاكل بتنجان الايت. بص يا باشا، احنا هنتخيل ان احنا جوه، احنا دلوقتي جوه الخليه، فالخليه اهي والميتوكوندريا بتاعتها اهي، فبتمشي الجلوكوز، عملت بايروفيك، البايروفيك دخل لف كريبس، لف ايه كريبس، خلي بالك وهو بيلف طلع حاجه عمل الجلايسين، ركز معايا، ده الجلايسين اهو، ركز في الحته دي قوي، ركز في الحته دي قوي يا الاء يا عادي، طلعت جلايسين ونفس الكريبس طلعت حاجه اسمها ساكسينايل كو اي. بص هاخد الاثنين دول مع بعض واعمل بيهم منتج مهم اسمه هيم. سمعت حاجه اسمها هيم قبل كده؟ الدم بتاع حضرتك الهيم اهو. بص بص هيم تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني. بص بص بص، انا هدخل السكر، عملت بايروفيك، بس انا في خليه فيها ميتوكوندريا، يعني دي مش كره دم حمراء اكيد، صح؟ دي مش كره دم حمراء، دي خليه تانية، وليكن خليه عضليه مثلا، او خليه كبديه، او خليه رئه مثلا. المهم ان السكر دخل عمل بايروفيك، البايروفيك عدى جوه الميتوكوندريا اهو، جوه الميتوكوندريا اهو، ولف كريبس. حلو، سيبك من الكلمتين دول، وهو بيلف الكريبس طلع الجلايسين اللي هو اقل اصغر حمض اميني، وركبه مع ساكسينايل كو اي، ده مركب عضوي تاني بالاي ال اي سينثيز عمل الهيم. يبقى انا يا باشا عملت، وقف، انا عملت الهيم اهو، انا عملت الهيم اهو. ازيك يا نادي يا رشدي، نادي رشيدي ازيك، انا عملت الهيم اهو، هيما انا عملت الهيما اهو. عارف الهيم ده هعمل بيه ايه؟ هعمل اهو، هعمل بيه هوايل، بس من ضمنهم من انتاج الهيم 30% هعمل هيموجلوبين و60%. بص ما هو الهيموجلوبين اهو، بص ده منه اربعه، اعمل منه اربعه بقى واحد هيم، اربعه من ده المركب ده، وفي الاخر في ذره حديد، ذره حديد. الهيم ده كله هيدروكربون، هيدروكربون مع نيتروجين، هيدروكربون ونيتروجين، هيدروكربون ونيتروجين، وذره واحده هيم. الحركه دي بعملها بمين؟ بالجلايسين. يبقى اصغر حمض اميني هو اللبنه الاولى في تكوين الهيموجلوبين، الهيم. يبقى الهيم تصنيع كامل كريبسي، الهيم تصنيع كامل كريبسي. ركز بقى معايا، هاخد 30% اعمل هيموجلوبين بتاع كرات الدم الحمراء، وهعمل مايوجلوبين في العضلات شبه الهيموجلوبين بس في العضلات، و60% من الهيم هعمل منهم سايتوكروم بي 450. ده مين يا باشا ده؟ ده اقوى انزيم ماسك الدفاع، رئيس اركان الدفاع عند حضرتك. ده كل ده يا باشا، انا كل ده بدات بحاجه واحده اسمها ايه؟ جلايسين، حمض اميني، حمض اميني، اصغر حمض اميني على وجه الارض مكون من كربونتين بس. حلو حلو، جبت الجلايسين منين؟ من الكريبس، حطيته مع ساكسينايل كو ايه، عملت هيم، الهيم شغلته. ها حلو كده، يبقى احنا عرفنا سكه من ضمن السكك، صح ولا مش صح؟ يبقى الجلايسين هو بنى اول طوبه في الهيم. ماشي، اللي عايز العلاجه بس يقفل يا استاذه انجيل، اقفل يا بابا، العلاج اخر الطرقه شمال، في علاج اخر الطرقه، اقفل يا بابا، احنا بنتكلم علم بس. يعني الجلوتاثيون، انتوا تسمعوا عن الجلوتاثيون كلكم. بص الجلوتاثيون ملك مضادات الاكسده، اقوى هو، خلي بالك بقى برضو، استنى بدي شويه، اسمه ايه بقى الجلوتاثيون؟ اسمه العلمي جلوتامايل سيستينايل جلايسين، ثلاثة أحماض أمينية، هم ثلاثة أحماض أمينية لزقهم في بعض، جلوتامايل جلوتاميك سيستينايل سيستاين جلايسين، يبقى الجلايسين ادي كمان الجلايسين اهو، يبقى الجلايسين عمل الجلوتاثيون، يبقى تلت الجلوتاثيون جلايسين صح؟ يعني عشان اعمل مركب جلوتاثيون اللي انا عايز اعمله انتي اوكسيدنت اقوم تلته جلايسين صح؟ ادي الشغلانه الثانيه. بس خلي بالك الجلوتاثيون عشان يشتغل محتاج ايه؟ فاكر الكلمه؟ الجلوتاثيون هيقضي على الجذور الحره يحولها ميه، بس وهو بيعمل كده بيتاكسد عشان يرجع تاني اكتف. الجلوتاثيون اهو اللي هو الجي عشان يرجع تاني اكتف عايز ايه بقى؟ عايز الناد بي اتش بلس بروتون، فقوم مجري الجلوكوز في دورة تانية اسمها ال اتش ام بي مرزوق وفاطمة وبركات اهو بركات اللي فيها انزيم اسمه جي 6 بي دي، اشهر انزيم واشهر نقص اللي نقصه بيعمل انيميا الفود. هنتج من الشانت دي رايبوز وهنتج الناد بي اتش بلس بروتون، يبقى هشغل تاني جلوتاثيون. يبقى الجلوتاثيون عشان يرجع من دي يبقى اكتف عايز الناد بي اتش بلس بروتون. يبقى الجلوتاثيون كتصنيع جلوتامايل سيستانايل جلايسين، يبقى تلت الجلوتاثيون جلايسين جاي سكر، وعشان يفضل اكتف عايز اشغله سكر صح. وانا بطلع الناد بي اتش بعمل معاه ريبوز، هقول لك لازمته بقى ايه دلوقتي. طب يا باشا استنى، انا عايز اعمل خليه جديده، انا عايز اعمل خليه جديده، انا خليه قبل ما اموت هنقاسم، ازيك يا اخويا؟ هنقاسم، فانا عايز اعمل دوبليكيشن. دوبليكيشن يعني ايه؟ يعني مضاعفه. عندي بروتين عايز اضعفه، ميتوكوندريا هضعفها، كل ده بصنع فوسفوليبيدز. بس في حاجه مهمه، عايز اعمل نواه لازم اضاعف الكروماتين. كروماتين يعني الصبغيات، يعني الدي ان ايه. خليه عايز اصنع حمات منويه، دي مصيبه سودا الحمات المنويه دي، عشان انا عايز في ثانيه اصنع 1500 حيوان منوي ب 1500 نواه جديده، وان كانت نص الصبغيات بس خلايا جديده يا باشا. ده انت على اخر اليوم اضرب 1500 ده في الثانيه، في 60 ثانيه ده للدقيقه، في 60 للساعه، في 24 لليوم، داخل لك في 200 مليون اخر اليوم. 200 مليون ايه؟ 200 مليون ايه؟ 200 مليون حيوان منوي في اليوم. هتجيب منين انت كروماتين او بالمعنى العربي الامشاج، او هجيب منين الصبغيات اللي تقدر تنتج بيها خلايا جديدة؟ خلايا جلد مكان الخمسين مليون اللي بيقعوا النهاردة، ومتين مليون حيوان منوي انت بتفقدهم كل تلات ايام، هما هيفضلوا معاك لو ما حصلش قصف هيموتوا. ما الحيوان المنوي ده بعد ما بيتكون هيموت، ولا هيحصل في امه ايه يعني؟ وهو دلوقت انت ما قذفتوش هيموت يا باشا، تالت يوم رابع يوم هيموت، ما هيحصل له ايه يعني؟ مش هتفضل مخزنه يعني؟ انا مش قاعد، مش حاجه اسمها هتجيني لسه بخيري، دي مش موجوده بتاعت حسن شاكوش. هتلاقيني لسه بخيري، مش حاجه اسمها بخيري. بخيرك ايه يعني؟ انت لو كتمت نفسك انت باشا ميت، انت حبست الميه اللي المفروض. بص حضرتك انا هريحك، بص اهي، بس اكتم كده عشان خاطر مفيش حاجه اسمها وتجيلي تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقي لغيري، مش الاغنيه دي؟ مفيش بخيري بقى، لبن بخيره ده مش موجود. الحيوانات المنويه يا باشا بتقعد مع حضرتك شويه صغيرين وبتموت، خامس يوم سادس يوم الف سلام. خلاص؟ طيب انا دلوقتي عايز اضاعف بقى الخلايا الجديده دي، اضاعفها ازاي؟ ادي الدي ان ايه اهو. الدي ان ايه يا باشا ركز معايا في الكلمه دي، عباره عن قواعد نيتروجينيه ماسكه في ريبوز ماسكه في فوسفوره. حلو. القاعده دي بقى اربع قاعدات، ادينين جوانين سيتوزين تايمين. خلاص؟ الاي في السي والجي في التي، احفظ بس القصه دي معايا، سيتوزين في جوانين وادينين مهم يعني. الادينين والجوانين اسمهم بيورينز، اسمهم ايه؟ بيورينز. يبقى يا باشا عشان خاطر انا اصنع الادينين، بص بقى شوف عشان تعرف حكمه ربنا في الخلق عامله ازاي. ما يعني كل شيء خلقناه بقدر. بص ادي يا عم الادينين اللي هو قاعده من ضمن اربعه. بص عد معايا عد معايا، هو عباره عن قاعده نيتروجينيه. بص بص بص شوف، هي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. حلو، الإنات إنات دي نيتروجين والباقي كله كربونات. بص بقى، الكربون أربعة والكربون خمسة والنيتروجين سبعة دول جلايسين أوريجين. شوف سبحان الله، بص بص بص، يعني يا باشا الأدينيناية دي يعني المركب ده في منه ثلاث ذرات كربونتين ونيتروجينة وبالأرقام جايين من الجلايسين بس. بص بص بص بص، يعني يعني الادينين منه حته انا مكونها من الجلايسين، اسمها جلايسين اوريجين. يبقى في كل القواعد النيتروجينيه البيورينز C4 C5 N7 DA جايه من الجلايسين. يعني انا مكون كل البيورينز دول جوه جسمي، مفيش بيورينز من دي، مفيش بيورينز من دي جايه من بره. انا اللي مصنعها، انا اللي مصنع الكربون أربعة وخمسة وسبعة من الجلايسين، والباقي كل واحدة ليها ترتيب وليها حمض أميني هو اللي مكونها. متخيل؟ أنا عارف أنا بحكي الحتة دي ليه؟ هقول لك ليه، هقول لك ليه. عشان الأدينين ده لو مسكته في ريبوزة وفوسفورة بقت قاعدة، عملت دي إن إيه، ولو مسكته في ريبوزة واتنين فوسفورة بقت إي دي بي، يا نقل عصبي يا عمل الطاقة اللي هي تبقى ATP بعد شوية. ولو خدت الأدينين عملت CMP، ده بتاع الفياجرا اللي بيعمل انتصاب. فهمت حاجة؟ يبقى باشا كل ده أدينين، ده أدينين يا باشا. بس اهو بص، ده أدينين عملت منه DNA، عملت منه الدوبليكيشن، عملت منه الـ ADP نقل عصبي، وهو هو عمل الطاقة بالأدينين برضو. عملت منه السايكليك MP، ده الميدياتور بتاع الفياجرا، ده الناقل اللي الفياجرا هتزوده فتعمل انتصاب. شفت يا باشا؟ كل ده ادينين، والادينين منه ثلاث ذرات انا عارفهم جايين منين، منين؟ من الجلايسين. بص يا باشا ركز في الكلام ده، ركز في الكلام ده، ده ربنا اللي خالق وربنا اللي بينظم، مش انت ولا انا. احنا نتفرج ونقول سبحان الله بس، بس حدش عبيط يجي يحكي لك حدوته عبيطه وهو مش فاهم، ولا انت عندك بيزك ولا هو عنده نوليدج. يعني انت عندك بيزك تقف عليه ولا هو عنده نوليدج يقولها لك. هو بيبيع لك بطيخ وانت بتشتري التوت البري اللي مزروع في جزر الهيمالايا، فاقصى جزر موجوده في الكاريبي، وهنبعتها لك ليه؟ بتزيل الدهون وتحاسب تصلب الشرايين. بطيخ بطيخ بطيخ. يبقى الادينين دي قاعده نيتروجينيه منها اربعه تانيين، ادينين جوانين سيتوزين ثيامين. بص ريبوزا مع الفوسفوره تمسك في الادينينه تعمل قاعده، اعمل دي ان اي وار ان اي. ريبوزا مع اتنين فوسفوره اعمل اي دي بي، ادينين ادينوسين داي فوسفيت، داي فوسفيت، ماشي. سايكليك ام بي مونو فوسفيت، ادينين مونو فوسفيت، ده بتاع الفياجرا الانتصاب. كل ده ادينين بس يا باشا، انا بتكلم ادينين بس. بص بقى الخازوق، بص الخازوق، ادينين جوانين، ها هكسره اعمل منه اليوريك اسيد بتاع ديك ام النقرس. هو ده هو ده. بص الادينين الزياده، الادينين الزياده، الادينين الزياده اما باجي بكسره بطلع يوريك اسيد. بعيد عنك بعيد عنك، تخيل يعني الادين يوريك اسيد ده بتاعك انت، مش جاي من اللحمه، لا لا. الادينين تصنيعي والجوانين تصنيعي. يعني اما باجي اعمل ادينين الجلايسين ده مش انا اللي عامله؟ فالادينين ده مش انا اللي عامله؟ اه. فاما اليوريك اسيد يزيد يبقى الادينين عندي بيكسر كتير؟ اه. يبقى انا بكسر انويه كتير؟ اه. يعني عندي خلايا بتموت كتير؟ اه. يعني تصنيع الخلايا عندي فيه خلل والخلايا بتموت ماس دث موت جماعي؟ اه. فقدان ذاكره جماعي بيحصل في كل خلايا ام حضرتك فشعرك بيطير. شعر امك بيطير. فهمت حاجه؟ اه يابا اه يابا اه يابا يبقى باشا عضلاته بتموت، عظمه بيتنخور، خلاياه بتضعف، شعره بيطير، يبقى الراجل ده اليوريك اسيد عنده بالصلاة على النبي عالي عالي عالي. علي صوتك كده عالي عالي يا باشا عالي عالي. اليوريك اسيد بتاعك عالي، انت بتموت خلاياك، مش بتاكل سكر. ده تفسير خالتي سهير، طنط سهير، طنط سهير. شعر هكتار؟ اه. اليوريك اسيد عالي؟ اه اه اه اه اه اه. حط باشا بارفان توم فورد، استاهل باشا باشا. بص حلقه ورب الكعبه، حلقه ما حصلتش ما حصلتش ما حصلتش والله. لكن انت بتاكل لحمه، انت عندك داء الملوك زي الملك فاروق، عندك داء الملوك زي الملك فاروق. طب اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه. بص تسمع عن حاجه اسمها كولاجين؟ بص الكولاجين ده بروتين فقير قوي، هو طويل بس غريب. بص مكون من ثلاث احماض بس بيتكرروا، جلايسين واحد فيهم، هيدروكسي برولين هيدروكسي لايسين. بص هو عباره عن سبحه الف حمض اميني بس هم ثلاثه بيتكرروا. ها جلايسين هيدروكسي برولين هيدروكسي لايسين، وكرر جلايسين هيدروكسي برولين هيدروكسي لايسين، كرر برولين هيدروكسي، يبقى تلتو جلايسين. صح صح. يبقى الكولاجين ده بروتين عبيط، كرر قد ما تقدر ثلاث احماض امينيه وكررهم، تلت الكولاجين جلايسين. صح. يبقى الجلوتاثيون تلتو جلايسين والكولاجين تلتو جلايسين. ده داخل في حاجات كتيره بقى. ده الجلايسين ده وهو اللي عمل لي الهيم، ده الجلايسين ده هو اللي عمل الهيم. صح. اللي هو الهيموجلوبين، وعمل لي كولاجين وعمل لي جلوتاثيون. ده نصيبه. بس انا عايز اقول كلمه على الكولاجين قبل ما اقلب. بص بص ادي الكولاجين بيبقى ضفيره من ثلاثه، ضفيره وضفيره. بص يعني الكولاجين اما بيجي يترسم ماشي بيبقى ثلاث دبرات لففهم كده. الجلوتاثيون مركب ثلاثه بس، لكن الثلاثه بس من ضمنهم واحد من الثلاثه جلايسين اسمه جلوتامايل سيستانايل جلايسين. لكن الثاني ده الكولاجين ده بروتين كبير بس تلته بس كل واحد اثنين ثلاثه جلايسين، واحد اثنين ثلاثه جلايسين، كل 3 بوزيشن جلايسين، كل 3 بوزيشن جلايسين في نفس المولوكيول. بس هو الكولاجين عامل زي الضفيره كده، ضفيره اثنين ثلاثه بيلفوا مع بعض وبشدهم زي الدباره. حلو حلو. الدباره دي بقى عشان تبقى شد على بعضها بيترشق فينا جزيء جلوكوز اسمه جلايكيشن، زي ما بيحصل مع الهيموجلوبين كبروتين دعائم الجلوكوز دي اللي بتخلي دبارة الكولاجين مشدودة ممسوكة على سكر. حلو الكلام. يبقى انت دبارة الكولاجين، الكولاجين على فكرة خمس او ست انواع، ستة تايبس، من تايب 1 كولاجين لحد تايب 6، وكل ما كان فيه جزء كولاجين. تمام. الكولاجين ده عشان يبقى مشدود كده وماسك في بعضه كده لازم يكون فيه جزيئات جلوكوز مترشقه اسمه نون انزيماتيك جلايكيشن، بتحصل مع الالبومين، بتحصل مع الكولاجين، بتحصل مع الهيموجلوبين. اي بروتين بالالكترونيجاتيفيتي السكر بيلزق فيها ويمسك، بس مش بيلزق فيها كيميكالي، والدليل انها ممكن تسيبه في اي وقت. يبقى السكر بيتحرك عليها كده، السكر بيمسك في الكولاجين عشان يخليه مشدود وضبرته معقودة في بعضها ما تفكش، بس الجلايسين تلته. حلو حلو. طيب يبقى احنا كده خلصنا الكولاجين، وهو بروتين فقير لانه ما عندوش فرايتي من الاحماض الامينية. هما تلاتة بس بيلعب فيهم، فعشان كده حمض ضعيف جدا، ربنا خلقه ضعيف عشان نعرف نكون منه كتير. كولاجين، إلاستين، فايبرين، كل دول بروتينات ضعيفة فقيرة، فقير يعني غير متنوع في الأحماض الأمينية. الامتى أقول على البروتين ريتش بروتين زي الألبومين مثلا، أما يبقى العشرين حمض أميني أو الواحد وعشرين حمض أميني، واحد وعشرين حمض أميني هم دول كلهم موجودين فيه زي الألبومين مثلا. خلاص. طيب في مركبات إيه تاني يا باشا؟ في مركبات إيه تاني؟ اسمع بقى معايا. الجلايسين راح الكلية، خد أرجينين، راح الكب، خد ميثيونين، عمل كرياتين. سهلة؟ سهل. جلايسين عليه حمض أميني كمان أرجينين بس في الكلية، كمان حمض أميني في الكبد، عملت الكرياتين وديته العضلات، عمل كرياتين فوسفيت عمل الطاقة، أما كسرته بقى كرياتينين، لو زاد يبقى العضلات زادت. سهلة؟ والله ما كسر. انا جبتها بسرعه دي بس اصلها سهل. هي ايه رايك فيها؟ سهله. جلايسين، جلايسين ركبت عليه ارجينين، بعد الارجينين ميثيونين، عملت الكرياتين، خدت وديته العضله، العضله ركب عليه فوسفات، بقى الكرياتين فوسفيت شبه الايه الادينين فوسفيت. حط كسرناه استهلكناه رميناه في الزباله، بقى اسمه كرياتينين. والصلاه على الزين، الصلاه على الزين، اجري بسرعه يا واد يا حسين، شوف لنا ريري بيتباع فين، هات لنا منه باكو اتنين. الصلاه على الزين، الصلاه على الزين، وعملنا الكرياتينين. الله يخرب بيت ام الفشل الكلوي. القرد بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ ايوه، زياده الكرياتينين بتدل على ان انا الكتله العضليه عندي بتزيد، وبعمل كرياتينين بزياده. حضرتك عندي جلايسين وعندي ارجينين وحطيت عليهم ميثيونين، فعملت الكرياتين وجريت على العضله، عملت الكرياتين فوسفيت، طب كسرته ورميته في الزباله، بقى اسمه كرياتينين. والصلاه على الزين، الصلاه على الزين. انا بس بقى خلاص. طب الكرياتينين، الكرياتينين، الكرياتينين، الكرياتينين عشان يبقى الكرياتينين فوسفيت اتحول بالسي كي كرياتين كاينيز، ده انزيم، انزيم اسمه كرياتين كاينيز، بيزيد في الدوشان والامراض بتاعت العضلات. يقولك الام ام تايب الكرياتين كرياتين كاينيز عالي، او يقولك في الازمه القلبيه كرياتين كاينيز ام بي فراكشن اللي هو المايوكارديال، فهو ده هاكسا برضو. ده انزيم اسمه كرياتين كاينيز، ده اللي هيحول الكرياتين لكرياتين فوسفيت، موجود ماسكولار ومايوكارديال، فاي عضله مخططه فيها كرياتين، عضله قلب، عضله عضلات، عضله امعاء، كله فيه كرياتين. خلاص. والكرياتين فوسفيت هيتعمل بالكرياتين كاينيز، والكرياتين كاينيز اما العضله تهنج تطلعه بره في الدم، تطلعه ايه بره في الدم. حلو ولا مش حلو؟ يعني العضله اما تهنج انزيماتي تطلع بره، فالكرياتين كاينيز يطلع، فنقيسه نقول له الحق القلب فيه غصه، عايزين نعمل لك قسطره لولبيه ونحط الدعامه الذكيه. يبقى يا باشا اوعى تنسى احنا عنواننا الاصلي اسمه جلايسين، حمض اميني لا مؤاخذة فانيلا بكربونتين. ازيك يا ليلى ذوق؟ طب يا باشا الجلايسين لو حطيتهم على الاملاح المريه اللي هي اصلا تصنيع الكوليسترول اعمل منه الجلايكوكوليك اسيد، ده ملح مراري اكتف، ده بعبيه في حقن واعمل منه ميثوثيرابي. واقول لك انا هحقنك ماده مذيبه للدهون اسمها ايه؟ اسمها كولي دي اكس دي اوكسي كوليك اسيد. عباره عن ايه؟ عباره عن جلايسين، جلايسين مسك في الاملاح المريه فعمل لها اكتيفيشن فطلعت تفرك الدهون مع بريل قاهر الدهون، يقوم تطلع تفرتك الدهون وتدي فرصه لللايبيز يشتغل. بص الاملاح المريه تفرز بعد ال 12 تفتت الدهون وتتيح الفرصه لللايبيزس. يبقى الجلايكو جايه من كلمه جلايسين، كوليك جايه من اللي هي الكوليسترول، جلايكوكوليك اسيد جلايسين على كوليسترول عمل جلايكو اللي هو بحقنه في المنطقة اللي هي عشان تخلي الأمور مهلبية. حلو. بعد جلايسين تاني. يبقى جلايسين تاني، يبقى جلايسين أنا عملت منه بلاوي لحد دلوقتي صح؟ يبقى جلايسين محطة، محطة لتصنيع الأملاح المريرية. عملت جلايكوكوليك ده يحرق الدهون، ده يتفرز، انا بقى اخده كدكتور بستغل الفرص واحطه في سرنجه واحقنه في الحته اللي عندك في الدبل تشين، ابوظها لك بقى احرقها لك خالص. يعني ربنا خلقه يتفرز في الاثنى عشر وانا بحقنه لك تحت الجلد. باشا الجلايسين خلص ولا لسه عنده حاجه تانية؟ لسه عنده حاجه تانية. بص يا باشا حط الجلايسين على بنزوات الصوديوم اللي موجوده مواد حافظه، يعملك هيبيوريك اسيد الجلايسين طالع من الكبد وينزل في البيبي. ها ديتوكسيفاير. عايز حاجه تاني؟ عايز حاجه تاني؟ ده حته حمض اميني من كربونتين، اصغر حمض اميني على وجه الارض اسمه جلايسين، دخل في كام حاجه هنعد في الاخر، بس دخل في الهيم، دخل في الكرياتين، دخل في الجلوتاثيون، دخل في الكولاجين، ومش دخل كده، ده دخل بالتلت. في كل مره كان بيخش بالتلت. يعني صنع هيم اللي هو الهيموجلوبين، صنع كرياتين، صنع جلوتاثيون، صنع كولاجين، عمل املاح مريريه. فوق ده كله كمان هو ديتوكسيفاير، ركبته في البنزويت، الصوديوم بنزويت اللي كل شويه يقول لك بنزويك الصوديوم بنزويت. باشا الجلايسين قاعد له ياخد البنزويت ونازل بيهم في البيبي هيبيوريك. سهل سهل. طب يا باشا الجلايسين خلص ولا لسه؟ لا لسه لسه لسه. ده نقل عصبي في جزء المخ والنكاع الشوكي. ده الجلايسين، ده الجلايسين. طب يا باشا الجلايسين ده بيصنع من الكريبس. يا نهار اسود يا نهار اسود. يعني يا باشا لو انا الخليه دي جعت للسكر هتفك كل الجلايسين اللي موجود في الجسم. يعني انا هعرف اصنعه، بس للاسف لو جعت هاكله، هاكله واحوله والاي تي بي ادينين عمل دي ان ايه واي تي بي صح الادينين، برافو عليه، ثلاث بيورينز كلهم اللي هو ده ده ده الجلايسين بس، وعامل منهم ثلاث ذرات. شاطر يا خالد. عملت الجلايسين بقى وهو بيتكسر. بص بيتكسر يعمل ايه بقى؟ سيرين، وهو بيتكسر عمل سيرين. سيرين ده حمض اميني تاني، يعني الجلايسين بيعمل احماض امينيه تانية اهو، ادي درس كمان. ها ماشي، هيعمل بايروفيك ويعمل جلوكوز، كل الاحماض الامينيه جلوكوجينيك ما عدا واحد. يعني عندك 20 حمض اميني يعرف يلف الكريبس عكس ويطلع جلوكوز. بس اكن الكريبس لو لفت عكس بتشد كل الزرع والاشجار اللي عملتها، فكل البروتين والشبكه اللي عملتها تقوم ناقصه فجاه بتجميد حركة الكريبس. ركز بقى، هو دلوقتي ده خبر حلو ووحش. ليه؟ كل البروتين اعرف احوله سكر. اعرف احوله سكر، ولو جعت هاخد كل الجلايسين احوله سكر. دي ان ايه؟ كل الجلايسين احوله سكر، فالراجل يجيله انعدام خصوبة. يا باشا يجيله مكان خصوبه ويبقى صفر حيوانات منويه عشان ما بيصنعش ولا حيوان منوي عشان هو زيرو سكر. لا بيصنع نال بي اتش بلس بروتون ولا بيصنع كوليسترول ولا بيصنع تستوستيرون والجلاسين عنده واقع فما عندوش القسمات. الخليه بتموت عند امهات الماني ما بيعرفش يكمل. الستيم سيلز بتاعته بتقف على كده. بيصحي حاجات وعشان كل ده عشان دماغي ما ينقصش فيها السكر. خلاص؟ نرجع نقول الكلمتين ونلمهم. الجلايسين از نان اسينشال امينو اسيد غير نادر ما مش محتاج اكله اصلا. ادي الجلوكوز بلفه اطلع ثاني اكسيد الكربون وعندي امونيا لو لميت دول في سايكل اعمل جلايسين وفي سايكل تانية اعمل يوريا. يا باشا ركز مع اللي خلفوني. يعني انا بطلع ثاني اكسيد الكربون ما برموش في الزباله وبيطلع في النفس اصله مضر. لا يا باشا ثاني اكسيد الكربون والامونيا اعمل بيهم يوريا ولمهم لما تانية في سايكل تانية اعمل بيهم جلايسين. يبقى الكريبس بتلف ومعاها يوريا سايكل وجلايسين سايكل اتنين سايكلز. الجلايسين يطلع ياخد ساكسينيل يعمل هيم هيموجلوبين. جلايسين يطلع يعمل بيورينز واعمل منه دي ان ايه واعمل منه اي تي بي. جلايسين يطلع وانا في الكبد اخد بنزويت واخدها واعمل بيها هيبيوريك وانزل بيها في البيبي. جلايسين يطلع واعمل منه كولاجين. جلايسين يطلع واعمل منه كرياتين. جلايسين يطلع واعمل منه جلوتاثيون. ايه يا باشا ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بعمل جلوتاثيون وعشان اشغل جلوكوز تاني في الاتش ام بي اطلع نال بي اتش بلس بروتون احافظ عليه. شفت اللفه ماشيه ازاي؟ لكن لو الجلوكوز وقف دي تلف عكس والجلوكوز يزيد على حساب كل السايكلز. كل السايكلز تقوم راقده يوريا تقف وجلوتاثيون يقف. انت بقى اتجمدت وتلج ولا خد الانسولين وتلج تلج تلج عفن عفن خالص مات الانسولين جمد. لو تعطل الجلايسين وبدا جسمك بتحويله الى سكر لحمايه المخ اسمع بقى دي ان ايه خصوبه تجديد وتجدد مفيش شيخوخه. خلصنا محدش يقول لي خشونه في المفاصل اصلها حقنها. يا باشا شاخت مفيش دي ان ايه. ها كرياتينين يقل عضلات تعبانه وقلب تعبان العضله نفسها تعبانه ما عنديش كرياتين. ها جلوتاثيون انيميا وشيخوخه وانتاج درقيه. اقول لك على حاجه الجلوتاثيون وركز في الكلمه دي الفيرست ستوبر اوف انسولين وسبب الان اكتيفيشن اوف انسولين. يعني الجلوتاثيون يا باشا هو الدرع الواقي وبيكسر الانسولين في الكبد. طب يا باشا الجلوتاثيون لو نقص الانسولين تفحل وانت الفقره نزلت. فهمت حاجه؟ المحاضره حلوه يا رامي. انا ما قصرتش انا عامل محاضره بص وبايوكيمستري فيسيولوجي بطنع على ابوه. يبقى الستوبر الفيرست ستوبر وراجع ورايا يا باشا بقى جي بي تي وراجع ورايا اللي انت عايزه اقوى فرامل اقراها بقى دي كنت انا مفوتها في السلايد. اقوى فرامل للانسولين الجلوتاثيون احفظها ورايا اقوى فرامل للانسولين ما حدش يقولها لك دي مش هو ما يعرفهاش اصلا هم اصلا ما يعرفوش ده ما يعرفوش ده ولا يعرفوا يعني ايه كولاجين ولا يعني ايه ايزوبرولين ولا هيدروكسبرولين ولا ايزوليسين ما يعرفوش هو الكلام ده ما فهمش هو يعني ايه ما فهمش هو الكلام ده اصلا. دكتور بطيخه كراسه برضو لخبطه باشا الكرياتين ينقص عضلات تعبانه جلوتاثيون ينقص انيميا وشيخوخه واوفر اكشن اوف انسولين جلوتاثيون نقص ديتوكسيفيكيشن هيضيع، املاح مريه تنقص حصوات وانعدام دهون ممتصه. يا باشا ما تمتصش دهون، انت ما عندكش دهون تمتصها، ما عندكش املاح مريه شغاله. الجلايكو دي اوكسيكوليك اسيد مش موجود، لما اخذه في لغدك ولغده باظه. الهيم هينقص، انيميا عادي مش حديد يا مدام، عليا الطلاق ما حديد، عليا النعمه، عليا النعمه مخزون ام حديد، ام حضرتك ما له علاقه بالانيميا بتاعت ام حضرتك. كل جسمك فيه 4 جرام حديد ما يكملوش خاتم يعني اصلا. انا عندي مهيكل هيدروكربوني نيتروجيني عايز اكونه، ده هو الهيم. الهيم يكون جلايسين مع ساكسينايل كو اي الفا ليفيلورونيك اسيد سنسيتيز، عملت هيم. في الاخر بحط بقى على الهيكل الكربوني اللي هو داخل على 70 كربونه على نيتروجين على هيدروجينه ذره حديد. ادي بقى الحديده اللي فلقتونا بيها. انا عايز الحديده، انا عايز الحديده. طب حد يمسك الحديده؟ طب يا باشا والكولاجين يضعف والزبون يرهرط، طب باشا ده هو عنده تسدي اصلا من الاول، يبقى تعشي كده يا باشا. يبقى احنا كده استلمنا لغد مترهل، سيلولي متدلي تسدي، واحنا كده تمام، احنا كده اتعشت كده. ايه اتعشت كده؟ اتعشت. ده سيناريو، مجرد سيناريو فكرنا ان احنا جوعنا. وما جوعنا كلنا بوعنا، ولما جوعنا كلنا بوعنا. ارجع بقى، جوع الخلايا من السكر رقم 2، كنت عامل التاني التكيس وبتاع، قصة وتأليف ورسم وسيناريو وحوار واخراج انا. عشان ده القفيش، ده جوع خلايا من السكر قاعد، فاضطرت تعمل ايه؟ هتحول كل تحت ايديها سكر. والجلايسين اكزامبل، جاست اكزامبل، مجرد مثال، ده واحد حمض اميني من ضمن 21. اخترته ليه؟ عشان سهل ودخوله في حاجات كتيرة في الجسم كتير، ولو اتعطل جسمك كله يعد على قد هيافته، يوضع سره في اقصر خلق. 2 بس كربونتين جلايسين، بصنعه زيه زي اليوريا من ثاني اكسيد الكربون وامونيا بس. يا باشا يعني انا بعرف اعمل احماض امينيه من فضلاتي، مش بتقول فضلات؟ اه يا باشا، الامونيا نشادر وثاني اكسيد الكربون فضلات، المهم على بعض اعمل يوريا عمله، اعمل جلايسين حمض امين. عشان كده الكريبس بتلف ومعاها 2 بيلفوا، بيلموا حواليها، بيلموا ايه؟ الم ايه؟ ثاني اكسيد الكربون يا باشا. ها طب ويا باشا الاسيتايل كو ايه اللي كان وقود ده؟ هو مصدر ثاني اكسيد الكربون، ادي واحد. رقم 2 هو السورس الهيدروجين اللي هاخده اعمل بيه منه طاقه واعمل منه ميه في سلسله نقل الهيدروجين. ده فين؟ ده بعدين. يبقى معنى كده اوعى تنسى، ودي مهمه قوي، ما اعرفش انا فوتها في النص، اوعى تنسى ان الكريبس ليها طاقه، ليها عمله بتتحرق، ليها وقود، اللي هو مين؟ اللي هو الاسيتايل كو اي اللي احنا قلنا عليه شبه الاسيتيك اسيد، صح؟ انا هشوفها لك اهي فين، وقول ايه ما تنساهاش اهي. دي بص اهي، دي كريبس بتلف، وقلت هنا الجلايسين مع الساكسينايل كو اي هاخدهم بالاي ال اي سنتستيز واعمل هيم، صح؟ الالفا امينو ليفيرونيك اسيد، صح؟ الجاما امينو ليفيرونيك اسيد، انا اسف. الاسيتايل كو اي هنا بقى ده وقود، ومصدر السي او 2 اللي هعمل منه دول الجلايسين واليوريا، وامداد الهيدروجين. جسد يحترق، ده الاسيتايل كو اي هو داخل يا باشا بينتحر بكل مكوناته. انا معايا كربونتين هطلع 2 سي او 2، ومعايا 3 هيدروجينات هطلع 3 ناد اتش، ناد اتش على فاد اتش، دول بقى حوامل الهيدروجين. تروح بعد شويه عند اخر الميتوكوندريا وتطلع بقى يحصل لها الاكسيديشن وتطلع ميه وتطلع الجذور الحره وتطلع الاي تي بي. مش وقته بس، انا اللي عايز اقوله ان الجسد اللي بيحترق هو الاستايلكو ايه. عشان كده اوعى حد يقول لي السكر وقود الخليه، لا، وقود الخليه الاستايلكو ايه، وقود الخلايا الاستايلكو ايه، اللي شبه الاسيتك، اللي شبه الخل. يبقى باشا لما تيجي تشبه السكر شبهه بالنفط، والاستايلكو ايه بالسولار او بالكحول، لانه هيتحرق هيتحرق، لكن السكر ما بيتحرقش. خلاص يا ليلى ذوقها بقى، راجع بتاعها هيعجبك الفيديو، راجعيه كله بس ايه بعد ما نخلص هيعجبك. وعرفنا الكولاجين يعني ايه. كولاجين يا باشا، انت شفت الكولاجين عامل ازاي؟ بص، او عايش على دعائم السكر يا باشا، ده الكولاجين، ده ده دبرات ومسك. حلو حلو. اخر بقى جزئين مش عايزين بقى ايه ننساه. بص الحته دي، الحته دي، الحته، شكرا يا قطيط، الحته اللي هقولها دي حته بمليون جنيه، بس دي يعني دي فزلك دي عاملها للناس اللي بتحب تبقى عارفه. يعني احنا في خلايا كبديه او خلايا كظريه دلوقتي، تمام تمام. الجلوكوز بيبقى بايروفيكول، بايروفيكول بيبقى اوكسيدو اسيتيك ويرجع يلف تاني ويرجع. خلي بالك عشان ارجع الجلوكوز عايز ميتوكوندريا، عشان ابقى اوكسيدو اسيتيك الاول والف اللفه دي. حلو حلو. لو البايروفيك ده حطيت له امونيا بقى الانين، ولو الاوكسالو اسيتيك ده حطيت له امونيا بقى اسبارتيك. الاثنين دول احماض امينيه والاثنين دول احماض عضويه. ركز معايا، اللي بيحول ده لده اسمه ايه؟ ال تي. واللي بيحول ده لده اسمه ايه؟ اس تي. اسبارتيت ترانسفيريز، الانين ترانسفيريز، دول اللي بتقيسهم وتقولي انزيمات الكبد عاليه. هي مش انزيمات كبد، هي انزيمات سكر، انزيمات سكر. الانين ترانسفيريز يعني انا اعرف احط الامونيا على البايروفيك يبقى الانين، واشيلها من الالانين تبقى بايروفيك. يبقى لعبه ترانس امينيشن يعني شيل الامونيا وحط الامونيا، شيل الامونيا وحط الامونيا، شيل الامونيا وحط الامونيا. دي لعبتي انا، دي لعبه كبد، لعبه مره العبها جوه الميتوكوندريا مع الاوكسالو اسيتيك يبقى اسبارتيك، ومع البايروفيك يبقى الانين. طب باشا مين اللي بيشيل ويحط الامونيا؟ ما الامونيا دي بجيبها من حته واحطها واشيلها، صح؟ جلوتامين، ده ده ده حمض اميني، دايما احط عنده الامونيا الزايده. هو جلوتاميك يبقى جلوتامين، هرجعه جلوتاميك وارجعه جلوتامين وافضل بلعب بيه رايح جاي، وهو يلعب معاه في المايتي. ازود بايروفيك ولا ازود الانين؟ ازود اوكسالو اسيتيك ولا ازود اسبارتيك؟ انا محتاج مين دلوقتي؟ وده يقول لك ان الالانين جلوكوجينيك، هيعمل جلوكوز، صح؟ والاسبارتيك هيعمل جلوكوز. يبقى الاحماض الامينيه دي كلها لو ما انا ما وفتش جلوكوز هترجع كلها تبقى جلوكوز. يبقى ساعتها هفقد امونيا كتير واعمل يوريا وارجع ابقى جلوكوز. يبقى الجلوكوز يعلى والامونيا واليوريا تعلى لما انا اعكس القصه. يبقى انا دلوقتي في حاله انا صايم، فاليوريا بتاعتي تعلى والجلوكوز يعلى، لفيت عكس عشان انا بسمع سكر، سطرت وديت سكر، لفيت ويد، فعملت احماض امينيه جديده وعملت اللف. حلو حلو يا جماعه، احنا بنهزر دلوقتي، ما خلصنا المحاضره ماشي. دلوقتي دي خليه معديه، يبقى اللي فاتت كظريه، اللي فاتت كبديه مش فارق معايا، لكن دي معديه بقى. المعديه تاخد ثاني اكسيد الكربون برضو. اللي طالع منين ثاني اكسيد الكربون ده؟ من الكريبس بتاعتها، مع الميه اللي طالعه منين؟ من الكريبس بتاعتها، تعمل كربونيك، الكربونيك مع ملح الطعام اللي هو سم برضو، السم الثاني، تعمل حمض ال HCl يروح التجويف المعده، وتعمل صوديوم بيكارب يروح الدم. يبقى القصه بقت كده، المعده هتصب الحمض يجري على تحت في الكيك ويمشي، والدم يروح فيه الكلاين، يبقى قلوي، وبعد شويه الكلاين ده يشفطوا البنكرياس ويحقنه هو تاني بره عشان يعادل بيه ده. لكن الاصل الاصل الاصل لو حصل قيء انا هرجع حمض. رجعت حمض فانا زودت قلويه عندي، يبقى انا حصل لي دلوقتي حالا قلويه في جسمي. فهمت حاجه ولا؟ طيب يبقى دي خليه معديه دي قصدي انا اسف دي ده تجويف المعده اللي افرزت فيه الحمض ودي الخلايا المعديه وكيفيه تصنيع ال HCL او حمض المعده اللي هيروح في ده التجويف ودي هترجع على الدم. الملح الطعام اساسي وثاني اكسيد الكربون اساسي. ثاني اكسيد الكربون سم والملح سم والسجاير سم. ما يصحش كده. ما يصحش. معقوله كل الكلام ده طلع غلط؟ اه. ربك بقى عم بيريد. ربك يا باشا ما بيريد. تسوس الاسنان هو هو رائحه الفم الكريهه هو هو ارتجاع المريء هو هو جلوب الانفيه. تسوس الاسنان مش سكر. تسوس الاسنان مش سكر ده طفح. انا دماغي ورمت المحاضره دي اتكتبت مني في وقت مش قليل. التجميعه بالتربيطه بتاعه الجلايسين خدت مني شويه مجهود عشان اوريك اتقان الخلق في كولاجين وكرياتين وجلايسين ده حاجات ده كله ده اتكلمت في حمض اميني واحد من ضمن 21 وباثويز واحده معتمده ده ليه 100 باثوي تاني حطيناه سيناريو واحد فما حدش يزعل يقول لي انا جالي ترهل. ما انت عرفت الترهل منين؟ جالي انعدام خصوبه انت عرفت منين؟ جالي انيميا انت عرفت منين؟ عرفت انت منين؟ مش محتاج حد يقرطصك بقى ولا يقولك مخزون الحديد عيب. ما تبقاش كبير ومش انا بتقولي لاكتوز انتولرنس مفيش كده. مش حاجه اسمها لاكتوز انتولرنس انا بهضم الخشب. لاكتوز ايه وانتولرنس ايه وعبط ايه؟ مش كده المستمع عاقل يبقى المستمع مجنون عيب يا جماعه. يعني ايه؟ لا ما يصحش. يبقى احنا في 2025 يعني ما ينفعش 2025 وقول العبط ده. لا ما ينفعش ما ينفعش. الحلقه كانت حلوه خدت مجهود مني. الحلقه دي متحضره سابقا قبل كده مره بس ما كنتش عارف ابداها منين واحطها فين واقولها ازاي وانتوا فاهمين كريبس ولا لا النهارده. لا احنا بنتكلم وناس خلاص بقى عندها بيزك نولج نعرف نتكلم ونعرف نقول واعرف اقول يعني ايه حصل مشكله في نقص في الجلوكوز فالجلوكوز هيروح لحته تانية هعرف اقول الكلام ده بدل ما اقعد اتكلم عن المساله العصبيه. يعني بدل ما اقعد اتكلم شويه كل شويه اقول لك اللي جاله جاله يا دكتور والمثانه عصبيه. قولون ده عصبي من الاول لكن المثانه دي جديده بتزيد يا واد مع التنهيده وبالضحكه فوتت الميه. قال المثانة عصبية ونقعد نسقف بقى ايه المثانة عصبية عيب عيب. ابقى انا قاعد مثانتي عصبية وقولوني عصبي وانا متنح. والله يا جوليا ما يحصل الكلام ده. خلي بالك الدكتور ده مش عارفين ما بيقولش علم. مفيش علم خالص. لا ما بيتكلمش علم هو بيتكلم اي حاجه بدون علم. ودي حقيقه. ودي حقيقه وانا بقولها بعلو صوتي انا بشتغلكم. اللي يعرف يقول كلام قدامي عكس الاشتغاله يطلع يقول. يعني اللي يعرف يطلع يقول دي ان ايه يعني ايه يطلع يقول. يقول الادينين ده احنا اللي بنعمله ولا جاي من بره يطلع يقول. اللي يعرف يطلع يقول السكر بجيبه منين وانا صايم يطلع يقول. اللي يعرف يطلع يقول التراكمي عالي ازاي وبره نورمال يطلع يقول. احكي احكي واطلع اتكلم وقول لي زيت حب النحناح وقول لي احطه على زيت القرنفل وقول لي عالجت بيه مش اطلع قول عادي. ومسلمة الكذاب كان موجود والنبي موجود عادي برضه. انا قلت لك كلمه حين يغيب المنطق والتسلسل المنطقي عن العلم يبقى مش علم بقى اسمه علم ظني. علم ايه؟ علم ظني. يعني ايه علم ظني؟ يعني غير قائم على اليقين. غير قائم على اليقين قائم على ظن. هو كده اجهزته كلها عصبيه وهو كبله حاجه. والله يا ساره غريبه جدا والله. دكتورة الأستاذة سارة العناني يعني من الناس اللي بتجاهد هي كمان. لا حلقة التلفزيون هتبقى مباشرة إن شاء الله. إن شاء الله تبقى مباشرة. على كل حال يا أستاذة جوليا أنا تعبت بالزاف. بشكركم على حسن الاستماع وأتمنى أكون قد أديت كيتوجينيك دايت. مفيش حاجة اسمها كيتوجينيك دايت خالص أقصد يعني إيه كيتوجينيك؟ كيتوجينيك دي ستيت. لا يوجد دايت يعمل كيتوزيس. لا يوجد دايت، لا يوجد وسيلة غذائية تعمل كيتوزيس. الكيتوزيس أو الكيتوجينيسيس دي ستيت أنا بدخل فيها مع الصيام نقطة. والكيتوجينيسيس شغالة معايا وأنا صايم وأنا فاطر، تبان أكتر مع الصيام فترات طويلة بس. لكن الكيتوجينيسيس إز ستيت نوت دايت. يعني محدش يقول لي دايت الكيتو ما اسموش، ما فيش كيتوجينيك دايت يعني كيتوجينيك يعني أنا صائم. أنا اللهم إني كيتوجينيك. يبقى أنت كده نويت الصيام. فهمت حاجة؟ اللهم اني نويت اكون كيتوجينيك يبقى انت صمت كده. لكن مفيش حاجه اسمها دايت كيتوجينيك. يعني مفيش حاجه اسمها انا هاكل دهون فهبقى كيتو. ده ما كلام خالتي برضه. لان انا جسمي هاخد الجليسرين ويعمل منه سكر. جسمي هاخد الجليسرين من الدهون ويعمل منها سكر. فانت اللي بتضر نفسك، فاهم؟ ده لو افترضنا ان انت ماشي بس زيت. يعني بتصحى الصبح زيت عربيات، الظهر زيت، بالليل زيت، فانت ماشي زيوت بس، صح حسب كلامك، فموافق، زيت يعني زيت يعني هطلع الجليسرين واعمل سكر برضه، عشان الاسد بياكل اللحم ويشرب الدم وسكره 180 في الكابتيف تايجر، يعني في التايجر في الـ في الـ في, الـ في النمر اللي انا مربيه عندي. فانا باكل النمر ده لحمه كل يوم وبشربه دم، حلو الكلام؟ سكره ما بيقلش عن 180. جاب منين بقى السكر؟ هو ده لا بياكل نشويات ولا بياكل حشائش ولا حتى بيحلي طبق طحينه، لحمه وبس. رد بقى بميتين امك. والبقره كذلك. البقره سكره 180 ما بينزلش، والبقره سكرها برضو ما بينزلش على 180، وما بتاكلش كيكة، وما بتاكلش سكر. جابت منين السكر؟ من البرسيم. بتكسره هي بالبكتيريا وبتكسره بالإنزيمات. يبقى يا باشا لو سمحت بالزاف بقى لحد كده، لحد كده وبالزاف. كل واحد يلم بقى حاجته، لأن أنا لو دست على وش حد محدش يزعل. يقول لك اصل انت بتاكل ما في هم اربع كائنات عايزين نبيدهم، الانسان والقرد والفار والفرخه وجنبها الخنزير، على طول كده. دول اربعه لو خلصنا عليهم هم شبه بعض بياكلوا اي تفاصيل. لكن تعال هات جمل اكله برتقان هيتف، اكله بقى شوك ياكلوا عادي وصبار ياكلوا عادي، هو متبرمج. تعالى اكل البقرة كيك ما تاكلوش، اكل بقى القرد اي حاجة هياكل. على العموم انا زهقت فهقفل خلاص بقى. جنتلمان جيفنجي مع جنتلمان من جيفنجي بالذات اللي هيقع تحت ايدي مش عارف عمره، وانتوا عارفيني اصلا نابي ازرق، ولو ما رجعتش على اللي بتعمله ده انا هحط السيخ المحمي في صرصور ودنك وبس وخلاص. شكرا يا هناء عبد اللطيف، ميرسي يا حبيبتي على شعورك، وشعورك متبادل. انت كمان هدي نفسك وهتبقي كويسه الحمد لله. اشوفكم على خير. ماشي؟ كله فاهم اكتر من الجسم، جسمك ده عبيط غبي غبي، ساب الجرثومه وراح يضرب الدرقيه، مش فاهم ازاي. ازاي يسيب الجرثومه وهي جرثومه المعده قدامه اهي، راح يضرب الدرقيه في الرقبه فوق، مش فاهم، جسم غبي. انا طلع عندي مرض جيني مرض جيني مش عارفين نقول لك ايه يا اخي. كلا على رايك طلع عندي مرض جيني خطير نادر. بيعمل ايه نادر يا استاذه؟ بيخلي خلايا الدهنيه عندي تنقسم بدون استئذان. تخيل المرض الجيني النادر. المرض الجيني النادر عمل معاها انقسام في خلايا الدهنيه بكثره وبغزاره بطريقه مفرطه غير قادر على التوقف. مرض نادر نادر. غلط غلط. تعدوا على الاله تعدوا على الاله تعدوا على الاله وعلى صنعه الخالق وعلى فلسفته في الخلق وعلى قدره وقضائه. بس القرد بيسمع كلام امه يا مجدي يا بولس. او مجدي بولس اهو اللي كان سألني انت بتعمل كل المجهود ده ليه؟ ماشي؟ القرد بيسأل امه ولو شافته كان حاجه غلط بتضربه على دماغه. انها عارفه، هي بالتجربه عارفه. قائد قاطع القرود عارف فبيشاور. والنمله بتاكل السكر والبقى يعني الحمد لله. الحمد لله بالزاف. الحمد لله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اشكركم على حسن الاستماع. السكر ثم السكر ثم السكر. اتمنى يكون الموضوع اتلم شويه صغيرين. دي الحلقه رقم 2 في تجويع الخلايا من السكر. دي الحلقه رقم 1 بتاعت الخلل الهرموني في الستات، تكيسات المبايض، الكيس الوظيفي والامساك الوظيفي والنحنحه الوظيفيه. مالهمش عندي علاج لان هم خدوا مني وظيفتي، خدوا وظيفتي ودول الامساك الوظيفي. تصبحوا على خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولا تنسونا من صالح الدعاء وهشوفكم على خير تاني. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ابقوا شو قولوا اقتراحاتكم عشان هناقش الكلام اللي هتقولوه ده في البرنامج اللي هعمله في القناه بتاعت هي. تصبحوا على خير.